السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعل عملنا صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا. ثم أما بعد، فإن هذا هو المجلس 29 من مجالس برنامج المدارسة التفسيرية الرمضانية في سنته الأولى، سنة 41 و400 هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكنا في المجلس الماضي بمنة الله وتوفيقه قد فرغنا مما يتعلق بسور التكوير والانفطار والمطففين والانشقاق والبروج والطارق والأعلى، ووقفنا عند مقدمة سورة الغاشية. قال أصحاب التفسير: سورة الغاشية مكية، من مقاصد السورة تذكير النفوس بمشاهد القدرة الإلهية في العذاب والنعيم ودلائل ذلك في الآيات الحاضرة لتمتلئ النفوس رغبة ورهبة. يقول الحق تبارك وتعالى في هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتاك يا محمد حديث الغاشية، أي القيامة، هذا من أسمائها لأنها تغشى الناس بأهواله، أي قد أتاك ذلك، لكن الإتيان به في سورة الاستفهام أوقع في النفس وفيه تعظيم له لا يخفى. ثم أخبر عما يحصل فيه، قال: وجوه يومئذ في ذلك اليوم خاشعة، أي ذليلة، وهي وجوه الكفار، عاملة ناصبة، يعني تشقى في ذلك اليوم بالتعذيب، ويعني تكد في النار بأشياء من أمثال صعود بعض الأشياء أو حمل بعض الأشياء أو الجر أو كذا إلى آخره مما تشقى بها، عاملة في النار وناصبة من النصب وهو التعب، مرهقة بالعذاب والأغلال والجر والسحب والعياذ بالله، لأنهم كانوا متكبرين على الحق في الدنيا فدفعوا ثمن ذلك غاليا يوم القيامة حيث لا ينفعهم الندم. وقيل عاملة ناصبة يعني في الدنيا، أنها كانت، وأن هذه الآية نزلت في الضالين من أهل الأديان الذين يحسبون نفسهم على شيء وهم أنفسهم على شيء وهم ليسوا على شيء، من مثل رهبان النصارى ونحوهم، فيعتزلون الدنيا وكذا ثم لا ينالون أيضا في الآخرة، فهم قد عملوا ونصبوا في الدنيا لكن لأنهم كانوا على عقيدة باطلة لم ينفعهم ذلك. تصلى نارا حامية، يعني تقاسي حر نار شديدة الحرارة وتدخلها، تسقى من عين آنية، يعني حتى إذا عطشوا وأرادوا أن يشربوا شيئا يدفع عنهم هذا العطش الشديد، فإنهم مع هذا الحر العظيم الذي هم فيه والحريق، فإنهم يسقون من عين آنية، يعني بالغة، بلغت أشد الحرارة، وقد عليها من نار جهنم حتى اشتد حرها، فماؤها ماء حميم، قد سبق نحو هذا في قوله: يطوفون بينها وبين حميم آن، في سورة الرحمن. آن هذا مذكر وآنية مؤنث، لأنه وصف بها عين آنية، يعني غاية في الحميم، في حميمها غاية في الحرارة. وقد سبق معنا قوله تعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، سورة القتال، أنه قال: أسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه، والعياذ بالله. هذا هو شرابهم، ثم ذكر طعامهم فقال: ليس لهم طعام إلا من ضريع. والضريع في الدنيا نوع من أنواع المرعى الذي ترعاه الدواب إذا كان رطبا، فإذا يبس كان من أخبث الشجر، وهو شجر ذو شوك لا تقربه الدواب. ويقال له الشبرق، لكن في أما وقيل هو في الآخرة من نار. وأصلا طبعا تقدمت لنا القاعدة مرارا أنه ليس في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء والمعنى العام فقط، وإلا فالكيفيات تختلف اختلافا عظيما. يعني أنه شيء شائك وطعام ذو غصة لا ينزل من الحلوق كما سبق في عدة مواطن، لا يسمن ولا يغني من جوع، يعني ليس لا يحقق المطلوب فيسمن ولا يدفع المرهوب والأذى وهو الجوع، ليس فيه فائدة بل فيه عذاب والعياذ بالله، لأنه ينشب في الحلق. هذا هو حال أهل النار. ثم ذكر حال أهل الجنة بعد ذلك، لكن قال أصحاب التفسير: هل أتاك أيها الرسول حديث القيامة التي تغشى الناس بأهوالها؟ فالناس في يوم القيامة إما أشقياء وإما سعداء، فوجوه الأشقياء ذليلة خاضعة متعبة مجهدة بالسلاسل التي تسحب بها والأغلال التي تغل بها، تدخل تلك الوجوه نارا حارة تقاسي حرها، تسقى من عين شديدة حرارة الماء، ليس لهم طعام يتغذون به إلا من أخبث الطعام وانتنه من نبات يسمى الشبرق، إذا يبس صار مسموما لا يسمن آكله ولا يسد جوعته. وقد قيل إن الكفار لما سمعوا الضريع قالوا إن دوابنا لتسمن على الضريع، وقد كذبوا، لأنه لا يسمى ضريعا إلا بعد أن ييبس، وحينئذ لا تقربه دابة، وإنما ترعاه الدواب رطبا وهو الذي يسمى الشبرق. ثم قال مبينا حال أهل السعادة: وجوه يومئذ ناعمة، ظاهر يعني هي نضرة، ظاهر عليها أثر النعيم فنعمت لما فيها من النعيم، لما هي فيه من النعيم. والوجوه في الموضعين عبر بها عن أصحابها، لأن ذل الوجه أو نعومته يدل على حال صاحبه، لسعيها راضية، لسعيها في الدنيا راضية لأنها وفقت للطاعة فأثابها الله عز وجل الثواب العظيم، في جنة عالية حسا ومعنى، لأن سقف عرش الرحمن، لأن سقف عرش الرحمن هذا حسا ومعنى، فهي أعظم مكان وأحسنه وأفخمه مما يكون فيه المخلوق. لا تسمع فيها لاغية، يعني لا تسمع فيها لغوا ولا باطلا، كما قوله تعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. فيها عين جارية، فيها عيون جارية بكل ما يتشتهي أنفسهم، قد سبق أن فيها أنهارا من ماء ومن لبن ومن خمر ومن عسل، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. فيها سرر، جمع سرير، مرفوعة أيضا حسا ومعنى، وقيل إنها تتواضع لصاحبها فإذا صعد عليها ارتفعت به. وأكواب موضوعة، والأكواب مثل الأباريق لكن لا عرى لها، يعني مثل الكؤوس لكن لا عرى لها، أكواب فقط هكذا، وهذه شائعة في زماننا التي في الدنيا. وما هذه أكواب الجنة، وقد سبق بيان شيء من الفارق، وأن أكواب أهل الجنان الفضية تكون في صفاء القوارير وهي من فضة، كما ذكر ذلك في سورة الإنسان. ونمارق مصفوفة، أكواب موضوعة عندهم ومعدة لهم ومهيئة إكراما. ونمارق أي وسائد، جمع نمرقة وهي الوسادة، مصفوفة أي موضوع بعضها بجانب بعض ومرتبة. وزرابي أي بسط وفرش. مبثوثة أي متفرقة في المجالس ومنتشرة لمجالسهم التي يأنسون فيها، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل جناته جنات النعيم. قال أصحاب التفسير: لا تسمعوا، نعم، ووجوه السعداء في ذلك اليوم ذات نعمة وبهجة وسرور لما لاقوه من النعيم لعملها الصالح الذي عملته في الدنيا راضية، فقد وجدت ثواب عملها مدخرا لها مضاعفا في جنة مرتفعة المكان والمكانة. لا تسمع في الجنة كلمة باطل ولغو، فضلا عن سماع كلمة محرمة. في هذه الجنة عيون جارية يفجرونها ويصرفونها كيف شاءوا، فيها أسرة عالية وأكواب مطروحة مهيئة للشرب، وفيها وسائد مرصوص بعضها إلى بعض، وفيها بسط مبسوطة هنا وهناك. ولما ذكر الله تفاوت أحوال الأشقياء والسعداء في الجنة وجه أنظار الكفار إلى ما يدلهم على قدرة الخالق وحسن خلقه، ليستدلوا بذلك على الإيمان، ليدخلوا الجنة فيكونوا من السعداء. فقال فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، يعني إذا استبعدوا، يعني تخيل أهل الجاهلية الآن لا يقرون ببعث أصلا، فإذا سمعوا النار وعظيم صفاتها والجنة وعظيم صفاتها استبعدوا ذلك. فبين لهم آيات في الدنيا تدلهم على عظيم قدرته، يستدلون بها على ما وراءها. فقال ذكر لهم أربع آيات. الآية الأولى خلق الإبل، لأنها أعجب من أعجب الخلق الذي الموجود عموما والذي اطلع عليه العرب خصوصا. فقال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، كيف خلقها الله عز وجل وأحسن خلقتها، فصارت يعني يركبون عليها وهي رغم ضخامتها تتواضع لهم حتى يقودها الصبي الصغير يأخذ بها فتنقاد معه رغم ضخامة جثتها، ويشربون من لبنها ويأكلون من لحمها، فيها منافع كثيرة جدا، ويسافرون عليها ويتنقلون بها وتصبر على الماء على البعد الماء إلى غير ذلك، حتى سميت بسفينة الصحراء وجعلت يعني لها من تخزين الماء، ولها فوائد يعني كثيرة جدا معروفة لأهلها، فهي كانت وكانت من أنفس أموال العرب وأحبها إليهم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وقيل إنهم لما سمعوا السرر المرفوعة قالوا كيف نركبها، فذكرهم بالإبل لأنها عالية لكنها تنخفض حتى وتبرك حتى يركبوها ثم ترتفع بهم. ولذلك وأيضا من فوائدها أنها تحمل أحمال ثقيلة جدا، مسافات عالية. وقد سبقت الإشارة إلى شيء من منافع هذه الدواب في أواخر سورة غافر. وإلى السماء كيف رفعت، فهي سقف محفوظ من غير عمد، الله عز وجل يرفعها بقدرته لا تسقط على الأرض. ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وقلنا السماء المبنية هي غير السماء التي بمعنى مطلق العلو الذي فيه الهواء أو كذا، لا، هناك سماء أخرى مبنية لا يصل إليها الإنسان ولا يستطيع أن ينفذ منها، وهي التي فتحت للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. وإلى الجبال كيف نصبت، يعني كيف أقيمت على وجه الأرض وثبتت بها الأرض، فهي رواسي وهي أوتاد للأرض كما سبق. وإلى الأرض كيف سطحت، كيف سطحها الله عز وجل وجعلها مبسوطة ميسرة للاستفادة منها. وليس هذا بنص على منافاة أن الأرض كروية، لأن السطح لا ينافي كرويتها، لأن الكرة إذا كانت كبيرة جدا فإن هذا يعني مع ذلك تكون أيضا مسطحة بمعنى أنها بساط وفراش ومهاد، هذا من نفس الجنس كما سبق معنا مرارا، وسيأتي أن الله عز وجل طح الأرض ودحاها وما إلى ذلك، معناه أنها مبسوطة مهيئة مستقرة، الناس يستفيدون منها ويتنقلون فيها بسهولة ويعني يسكنون عليها وكذا. فذكر إنما أنت مذكر، يعني أنت ما عليك إلا التذكير. ولذلك قال لست عليهم بمسيطر، يعني عظهم وذكرهم فقط، وأما الهداية فلست بمسلط عليه، مسيطر يعني بمسلط، ليس مسلط على هدايتهم. إلا من تولى وكفر، يعني الاستثناء هنا منقطع، الاستثناء منقطع إلا تكون فيه بمعنى لكن، لأن المستثنى يكون ليس من المستثنى منه، يعني لكن من تولى عن الإيمان وكفر بالله وبما أمر بالإيمان به فهذا أيضا أنت لست عليه مستتر، لكن هذا جزاء أنه يعذبه الله العذاب الأكبر، فيعذبه الله العذاب الأكبر هو عذاب النار، لأن هناك عذاب دونه وهو عذاب الدنيا بأنواعه من القحط وكذا ومن الأخذ في بدر وغيرها، ومثل التعذيب أنواع التعذيب التي كان يعذب الله عز وجل بها الأمم السابقة. إن إلينا إيابهم، إياب يعني الرجوع، آب، وقد سبق معنا أن آب وتاب وثاب وأناب بمعنى رجع، فآب بمعنى رجع ومصدره إيابا، آب إيابا. ثم إن علينا حساب، يعني إن إلينا قدم الجار والمجرور، يعني إلينا وحدنا مرجعهم. ثم إن علينا حسابهم، هذا يبين ما سبق أن ذكرنا أنه إذا قيل إلى الله المصير أو كذا فالمقصود أنه سيحاسب بعده، هنا صرح به قال ثم إن علينا بعد رجوعهم إلينا حسابهم. إن علينا قدم الجار والمجرور فيفيد الحصر، فحساب الخلائق على الله وحده سبحانه. قال أصحاب التفسير فلا ينظرون نظر تأمل إلى الإبل كيف خلقها الله وسخرها لبني آدم، وينظرون إلى السماء كيف رفعها حتى صارت فوقهم سقفا محفوظا، لا يسقط عليهم وينظرون إلى الجبال كيف نصبها وثبت بها الأرض أن تضطرب بالناس، وينظرون إلى الأرض كيف بسطها وجعلها مهيئة لاستقرار الناس عليها. ولما وجههم إلى النظر إلى ما يدل على قدرته تعالى وجه رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: فعظ أيها الرسول هؤلاء وخوفهم من عذاب الله، إنما أنت مذكر لا يطلب منك إلا تذكيرهم، وأما توفيقهم بالإيمان فهو بيد الله وحده، لست عليهم مسلطا حتى تكرههم على الإيمان، لكن من تولى منهم عن الإيمان وكفر بالله وبرسوله فيعذبه الله يوم القيامة العذاب الأعظم، يعني يدخله جهنم خالدا فيها. إن إلينا وحدنا رجوعهم بعد موتهم، ثم إن علينا وحدنا حسابهم على أعمالهم، وليس لك ولا لأحد غيرك ذلك. قالوا من فوائد الآيات بما يشمل الآيات من أواخر سورة الأعلى أهمية تطهير النفس من الخبائث الظاهرة والباطنة لقوله قد أفلح من تزكى. الاستدلال بالمخلوقات على وجود الخالق وعظمته. مهمة الداعية الدعوة، لا حمل الناس على الهداية لأن الهداية بيد الله وحده. ثم جاءت سورة مباركة أخرى وهي سورة الفجر. قالوا سورة الفجر مكية، من مقاصد السورة عرض مشاهد العظمة والقدرة الإلهية في الكون وأحوال الإنسان، وبيان عاقبة المغترين وأنهم مهلكون في الدنيا والآخرة ومعذبون، وأن الله سينتقم منهم في الدنيا والآخرة. يقول تعالى في هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر، هذا قسم، الواو للقسم، والفجر معروف هو وقت انفجار الصبح، سمي بذلك لأن الفجر ينفجر في ذلك الوقت. قيل المقصود به فجر كل يوم، وقيل صلاة الفجر، وقيل فجر العشر من ذي الحجة بدليل قوله وليال عشر، وهي عند أكثر المفسرين هي العشر من ذي الحجة، وقيل العشر أواخر رمضان، لكن القول الأول هو المشهور وهي أنها العشر من ذي الحجة، لأنها أفضل الأيام عند الله عز وجل العمل الصالح فيها كما جاءت به السنة وبينته، ولأنها يجتمع فيها من أمهات العبادات من الصيام مثلا كصيام يوم عرفة، ومن أي أعمال الحج، ومن عبادات التي تكون في يوم العيد من الصلاة وغيرها والأضحية الذبح لله عز وجل إلى غير ذلك، يجتمع فيها والصلوات والتكبير والذكر إلى غير ذلك، تجتمع فيها أمهات العبادات بما لا يجتمع في غيرها، وحتى الأضحية تشتمل على الصدقة طبعا كما هو معروف، يشرع للإنسان أن يتصدق من أضحيته ويطعم. وليالنا، لأن فيها بعض أيام العظيمة الشريفة مثل يوم عرفة يوم النحر، وليال عشر، والشفع والوتر. قيل أن هذا كما اختار ابن جرير عام في الشفع، طبعا قرئ الوتر والوتر. الشفع والوتر أصله الزوج والفرد، فالعداد مثلا 2 4 6 هذا هو الشفع، 8 وهكذا، والوتر 1 3 5. فقيل الشفع والوتر كما اختار ابن جرير عام، يعني كل شفع ووتر، لأن الله عز وجل لم يخص شفعا من شفع ولا وترا من وتر، وهذا قول طيب وحسن. وبعض أهل التفسير اختاروا شفع وتر معين، فمثلا بعضهم قال الشفع هو الخلق مثل الرجل والمرأة مثلا والليل والنهار والكفر والإيمان، وهذا على حد قوله من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكر. والوتر هو الله كما جاء في السنة، إن الله وتر يحب الوتر. وقيل غير ذلك، ولكن القول هذا الأول هو العموم يشمل كل ما ذكره أهل التفسير منك، لأنهم ذكروا أقوالا كثيرة جدا في ذلك. وهذا قسم آخر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هذا أيضا قسم، يعني والليل إذا يذهب يعني عند ذهابه وإدباره، وقيل عند إقباله، لكن الأصل أن سرى معناها ذهب. هل في ذلك كله قسم لذي حجر، يعني هل في هذه الأقسام الذي أقسم الله بها وهو الصادق وإن لم يقسم مقنع في القسم لذي عقل؟ الحجر هو العقل، سمي بذلك لأنه يحجر صاحبه أن يمنعه عن القبائح. الحجر هو المنع أصلا في اللغة، حجرا محجورا، وكذلك الحجر على السفيه ونحو ذلك يعني منعه. فالعقل سمي عقلا لأنه يعقل صاحبه عن القبائح، وحجرا لأنه يحجر صاحبه عن القبائح، ونهية لأنه ينهى صاحبه عن القبائح. ألم ترى، هذا كله القسم مقسم به، أما أين المقسم عليه؟ قيل هو قوله إن ربك لبالمرصاد، وقيل هو مقدر مثلا لتعذبن يا أهل مكة كما عذب من قبلكم، يدل عليه ما بعده أنه قال ذكر وقائعه بالأمم السابقة جل وعلا، فقال ألم ترى، أي ألم تعلم ويبلغك ولم تخبر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يراها، ليس من صدر رؤية عين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى هذه الأشياء بعينه، لكنه علمها وأخبر بها. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد، يعني بالأمة العظيمة عاد التي هي أمة إرم. وإرم هذا اختلف فيه، قيل هو يعني، لكن الأشهر أن إرم هذه هي نفس قبيلة عاد، يعني جد من أجداده ما نحو ذلك. ذات العماد أي ذات، قيل العماد أي ذات الطول، أنها طويلة كانت ضخمة الأجسام، ولذلك قال التي لم يخلق مثلها في البلاد. الله الخالق يقول عن عاد أن إنه لم يخلق مثلهم، لم يخلق مثل عاد في القوة والشدة والطول وضخامة الأجسام، وهم قوم هود عليه السلام، ولذلك اغتروا بقوتهم كما مر معنا في سورة فصلت، وقالوا من أشد منا قوة، فنبههم الله جل وعلا ألم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وقيل ذات العماد لأنهم كانوا أهل بادية يتنقلون، فالعماد بمعنى العمود من عمود الخيمة، يقال أهل العماد أو أهل العمود، معنى أهل البادية لأنهم ينصبون خيمهم على العمدان، وقيل العماد البناء المرتفع، وقيل غير ذلك. وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، وقد سبقت إشارة إلى أن هذه الأمم فيها في كل منها عبرة للاغترار الإنسان ببعض الجوانب أو فساد في بعض الجوانب، فمثلا الاغترار بجانب القوة في مثل عاد، الاغترار بجانب العمران مثل ثمود، الاغترار بجانب السلطان مثل فرعون، الفساد الشهواني في مثل قوم لوط، وهكذا الفساد الاقتصادي في مثل قوم شعيب لأنهم كانوا يطففون الميزان ويخسرون الميزان ونحو ذلك. فكل قوم من هؤلاء يعني فيهم خصيصة من خصائص الأمم المختلفة التي تفسد في جانب من الجانب أو أكثر. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، جابوا أي قطعوا، متابين جاب الشيء أي قطعوا، فالمعنى أنهم قطعوا الصخور صخور الجبال وسكنوا فيها بالواد أي بوادي القرى، هذا المكان الذي كانوا يسكنونه بين المدينة والشام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ذاهبا إلى غزوة تبوك مر بأوديتهم وقال يعني لا تدخلوا ساكن القوم الذين ظلموا على أنفسهم إلا وأنتم باكون أن يصيبكم مثل ما أصابهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، وتلفح وأسرع في مكان هذا العذاب. وفرعون ذي الأوتاد، وأيضا سلطان مصر العظيم فرعون ذي أي صاحب الأوتاد، الأوتاد قيل هم الجنود الذين قد سبق لعله الإشارة إلى ذلك، قيل هم الجنود الذين ثبتوا ملكه مثل وتد الخيمة الذي تثبت به الخيمة، وقيل كانت له أوتاد حقيقية أربعة يشد إليها من أراد أن تعذيبه، فيشد يديه ورجليه ويعذبه، كما قيل إنه فعل بمرأته الصالحة آسية بنت مزاحم وقد مرت قصتها. الذين طغوا وتجبروا وتكبروا وتجاوزوا الحد في البلاد، يعني في بلاد الله عز وجل وفي أرضه، فأكثروا فيها الفساد، حصل منهم فساد كثير في الأرض وصد عن سبيل الله، فعاقبهم الله عز وجل فصب عليهم ربك سوط عذاب، فصب عليهم الله عز وجل عذاب صبا وأهلكهم إهلاكا، وجعل وعبر عن عذابه بأنه صوت من صياطه جل وعلا عذبهم به. إن ربك لبالمرصاد، يعني إن المرصاد في الأصل هو الطريق، قد مر معنا في قريبا في سورة النبأ، فقيل الرصد هو أصله المراقبة، ولذلك قيل إن الله عز وجل يراقب العباد وينظر يرقبهم وينظر إليهم ومن فيجازي صاحب الخير بخيره وصاحب الشر بشره، وقيل يعني بخير ذلك العامل أو بشر ذلك العامل، وقيل بالمرصاد أنه يعني جعل في طريقهم العقوبة لمن عصاه كجهنم أو في الدنيا أيضا، وهذا التعبير الآن صار شائع عند الناس، يقولون فلان بالمرصاد، لكن الله عز وجل طبعا ليس كمثله شيء، فهو بالمرصاد لكل ظالم وطاغ يصيبه بمثل ما أصاب هؤلاء، وهذا فيه تهديد لأهل مكة. قال أصحاب التفسير: التفسير أقسم الله سبحانه بالفجر، وأقسم بالليالي العشر الأولى من ذي الحجة، وأقسم بالزوج والفرد من الأشياء، وأقسم بالليل إذا جاء واستمر وأدبر، وجواب هذه الأقسام لتجازن على أعمالكم، يدل عليه ما بعد هل في ذلك المذكور قسم يقنع ذا عقل؟ ألم ترى أيها الرسول كيف فعل ربك بعاد قوم هود لما كذبوا رسوله؟ قبيلة عاد المنسوبة إلى جدها إرم ذات الطول التي لم يخلق الله مثلها في البلاد. أولم ترى كيف فعل ربك بثمود قوم صالح الذين شقوا صخور الجبال وجعلوا منها بيوتا بالحجر؟ هذا المكان الذي كانوا يسكنون فيه. أولم ترى كيف فعل ربك بفرعون الذي كانت له أوتاد يعذب بها الناس؟ كل هؤلاء تجاوزوا الحد في الجبروت والظلم، كل تجاوزه في بلده فأكثروا فيها الفساد بما نشروه من الكفر والمعاصي، فأذى قوم الله عذابه الشديد واستأصلهم من الأرض. إن ربك أيها الرسول ليرسل أعمال الناس ويراقبها ليجازي من أحسن بالجنة ومن أساء بالنار. ولما كانت الأمم التي أهلكها الله منعما عليها بالقوة والمنعة بين أن الإنعام بذلك ليس دليلا على رضا الله عنهم فقال، يعني هذا ليس دليلا على كان عندهم نعم ومع ذلك لم تنفعهم، وبالتالي المقياس بقياس رضا الله عز وجل بالنعم الدنيوية مقياس باطل، وقد تقدم هذا في مواطن كثيرة من السور التي تقدمت. فقال هنا فأما الإنسان، أما للتفصيل، إذا ما ابتلاه ربه اختبره فأكرمه ونعمه بالنعم الدنيوية فيقول ربي أكرما، وهذا وهم منه، لا استلزام بين إعطاء الدنيا ومحبة الله عز وجل أو إكرامه، ولهذا قد يكون ابتلاء وقد يكون استدراجا، والله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة والدين إلا من يحب. وأما إذا ما ابتلاه ربه اختبره فقدر عليه رزقه، قدر أي ضيق كما سبق معنا مرارا، قدر أي ضيق عليه رزقه وجعله فقيرا، فيقول ربي أهانا، يعني قال هذه إهانة من الله عز وجل لي، فقال الله عز وجل كلا، يعني هذا المقياس مقياس باطل ليس كذلك، فقد يكون الله عز وجل يحب العبد ويضيق عليه الدنيا وقد لا يحب ويوسع عليه والعكس، فالدنيا قد تعطى للمؤمن والكافر والبر والفاجر وقد تمنع عن المؤمن والكافر والبر والفاجر، وإنما ابتلاءات على حسب حكمة الله عز وجل على ما تقتضي حكمته جل وعلا. ثم بيّن أنهم لا يستعملون هذه النعم في طاعة الله عز وجل، فقال بل لا تكرمون اليتيم، اليتيم هو الذي مات أبوه قبل البلوغ كما تقدم، فينبغي إكرامه وإكرامه عمل عظيم عند الله، فلا أنتم تحسنون إلى الخلق ولا تحسنون في عبادة الخالق، إذا جاءكم المال فلا ينبغي لكم أن تحسنوا إلى من يحتاج ذلك من المخلوقين كاليتيم والمسكين والضعيف، فلا هم يكرمون اليتيم. وقال ولا تحاضون على طعام المسكين، وفي القراءة الأخرى لا تحضون على طعام المسكين، يعني لا تطعمون المسكين ولا تحضون غيركم على إطعامه ولا يحض بعضكم بعضا، وما ينبغي لكم ذلك ما دام أن الله رزقكم المال، لا تحسنون استعماله في طاعة الله، وتأكلون التراث أكلا لما، التراث هو الميراث، أكلا لما يعني أكلا شديدا وكثيرا، أكلا كثيرا يقال لممت بما على الخوان، أي أكل كل ما عليه، أتى على ما عليه، الخوان هو مثل المائدة أو السفرة. فقال وتأكلون التراث أكلا لما، يعني يأكلون الميراث كله ولا يعطون معهم صبيا ولا امرأة، كانوا في الجاهلية لا يعطون النساء ولا يعطون الصبيان، لهذا الله عز وجل فرض لهم ما فرض في سورة النساء وغيرها، وقال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، ففرض لهم حقهم في الميراث، والإسلام دائما يحث على حق الضعفاء، ولهذا جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. وتأكلون تراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، يعني حبا شديدا، تحبون المال حبا جما، وهذا يعني ميل إلى الدنيا، ولذلك جعلكم تؤثرون الدنيا على الآخرة، والجم أصله جم الماء في الحوض يعني كثرة، ولهذا حبا جما أي كثيرا، يعني تحبونه حبا شديدا وتؤثرون الدنيا على الآخرة. ثم بيّن أن هذه الدنيا لا تنفع الناس إذا جاء يوم القيامة ما لم يستعملوها في طاعة الله، كلا هذا زجر لهم عن ما يفعلونه من هذه الأفعال الباطلة. إذا دكت الأرض دكا دكا، يعني دكت ودقت مرة بعد مرة حتى تهدم كل ما عليها من بناء أو شجر أو جبل وصارت قاعا صفصفا، وجاء ربك سبحانه وتعالى، أتى الله عز وجل لفصل القضاء، لأن الناس يوم القيامة يكونون في شدة وعناء منتظرين لفصل القضاء حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع لله عز وجل عند الله عز وجل حتى يأتي الله لفصل القضاء، ليس كمثله شيء وهو السميع. والملك صفا صفا، يعني ويجيء الملك صفوفا بعد صفوف، وهو مجيء حقيقي طبعا يليق بالله عز وجل، لا يقال يأتي أمره أو كذا، بل السنة واضحة في أن الله عز وجل يأتي إتيانا يليق به. والملك صفا صفا، يعني تتنزل الملائكة تنزيلا صفا بعد صف. قال بعض السلف يكون كل أهل السماء صف، يعني أهل السماء الدنيا صف، ثم يأتي أهل السماء الثاني أكثر منهم فيحيطون بهم. الصف الأول يحيطون بالخلائق الجن والإنس، ثم الصف الثاني يحيطون، والثالث والرابع والخامس، حتى سبع الصفوف. وجيء يومئذ بجهنم، والله أعلم. وجيء يومئذ بجهنم تسحب، كما جاء في صحيح مسلم وروي موقوفا ومرفوعا على ابن مسعود رضي الله عنه إلى النبي عنه عليه وموقوفا عليه ومرفوعا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بجهنم تجر بسبعين ألف زمام، يعني مثل الحبل، يجره سبعون ألف ملك، كل زمام يجره سبعون ألف ملك، معناه أنها عظيمة جدا. نعم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يتذكر في ذلك اليوم، يتعظ يومئذ ويتذكر أنه كان ينبغي له أن يؤثر أمر الله عز وجل على الدنيا الفانية، لكن وأنى له الذكرى، كيف له أن يستفيد من هذه الذكرى في ذلك اليوم وقد مضى وقت التذكر وفات. يقول يا ليتني، يتمنى في ذلك اليوم، يقول يا ليتني، يتحسر، يا ليتني قدمت لحياتي. انظر كيف سماها الحياة، يعني هذا هو موضع الحياة، كأنه لا يوجد ما ليس السابق، هذه ليست بحياة أصلا. يا ليتني قدمت لحياتي، هذه هي الحياة الحقيقية. إذا اعمل لحياتك. إذا قال الإنسان لك ابني مستقبلك، قل له نعم ابني مستقبلي، المستقبل الأعظم هو ما بعد الموت، وأما ما قبل ذلك فهو أنت على سفر فقط، أنت على سفر، يوشك أن تحط رحالك، فاستعد لما بعد الموت، فإنها الحياة الحقيقية. يا ليتني قدمت لحياتي، هذه هي الحياة الحقيقية، ليس التي كنت مغرورا بها وذهبت مثل أحلام نائم، الآن سيبقى أبد الآباد، إما في جنة وإما في نار وإما كذا، الله المستعان، نسأل الله أن يعيننا وإياكم. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، يومئذ في ذلك اليوم العظيم العصيب لا يعذب مثل عذاب الله أحد من الخلق أبدا ولا يوثق وثاقه أحد. والوثاق هو الربط في الإسار والإسار في الأغلال والقيود، يعني لا أحد يستطيع أن يعذب مثل عذاب الله، ولا أن يغل الكافر ويقيده مثل تقييد الله عز وجل إياه في السلاسل والأغلال والعياذ بالله. ولما ذكر حال هذا في يوم القيامة وهو النادم، ذكر حال النفس التي اطمأنت إلى طاعة الله وإلى ذكر الله وأمنت من الفزع الأكبر يوم القيامة، أمنها الله، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فادخلي في عبادي وادخلي في جنتي، هذا لا إشكال أنه في الآخرة. وأما قوله يا أيتها النفس المطمئنة، فيه قولان، قيل إنها تنادى بهذا عند الموت، وقيل يوم القيامة. يا أيتها النفس المطمئنة، المطمئنة إلى أمر الله وإلى ذكر الله، نسأل الله أن يجعل قلوبنا كذلك، كما قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فمن اطمأنة شرحت صدره بالذكر وبالقرآن وبعمل الخير فليبشر، فهذه علامة خير كبيرة من الله عز وجل وتوفيق، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك، وأن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ارجعي أيتها النفس إلى ربك راضية عن الله عز وجل بما أكرمك به من أنواع الكرامات والثواب، ومرضية عنده سبحانه وتعالى. فادخلي في عبادي، ادخلي في جملة عباد الصالحين في الجنة، ولذا قال وادخلي جنتي ودار كرامتي ونعيمي. قال أصحاب التفسير فأما الإنسان فمن طبعه أنه إذا اختبره ربه أكرمه وأنعم عليه بالمال والأولاد والجاه ظن أن ذلك لكرامة له عند الله، فيقول ربي أكرمني لاستحقاق لإكرامه، وأما إذا اختبره وضيق عليه رزقه فإنه يظن أن ذلك لهوانه على ربي فيقول ربي أهانني. كلا، ليس الأمر كما تصور هذا الإنسان من أن النعم دليل على رضا الله عن عبده وأن النقم دليل على هوان العبد عند ربه، بل الواقع وأنكم لا تكرمون اليتيم مما أعطاكم الله من الرزق، ولا يحث بعضكم بعضا على إطعام الفقير الذي لا يجد ما يقتات به، وتأكلون حقوق الضعفاء من النساء واليتامى أكلا شديدا دون مراعاة حله، وتحبون المال حبا كثيرا فتبخلون بإنفاقه في سبيل الله حرصا عليه، لا ينبغي أن يكون هذا عملكم. واذكروا إذا حركت الأرض تحريكا شديدا وزلزلت، وجاء ربك أيها الرسول للفصل بين عباده، وجاءت الملائكة مصطفين صفوفا، وجيء في ذلك اليوم بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها في ذلك اليوم، يتذكر الإنسان ما فرط في جنب الله، وأن له أن ينفعه التذكر في ذلك اليوم، لأنه يوم جزاء لا يوم عمل، يقول من شدة الندم يا ليتني قدمت الأعمال الصالحة لحياة الأخروية التي هي الحياة الحقيقية في ذلك اليوم. لا يعذب أحد مثل عذاب الله، لأن عذاب الله أشد وأبقى، ولا يوثق في السلاسل أحد مثل وثاقه للكافرين فيها. ولما ذكر الله جزاء الكفار ذكر جزاء المؤمنين، فقال وأما نفس المؤمن فيقال لها عند الموت ويوم القيامة، يعني جمعوا بين القولين، يا أيتها النفس المطمئنة إلى الإيمان والعمل الصالح ارجعي إلى ربك راضية عنه بما تنالين من الثواب، كقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، من الثواب الجزيل، مرضية عنده سبحانه بما كان لك من عمل صالح، فادخلي في جملة عباد الصالحين، يعني ما قال مع عبادي، في يعني في ضمنهم وفي جملتهم، وادخلي معهم جنتي التي عددتها لهم. من فوائد الآيات فضل 10 ذي الحجة على أيام السنة، ثبوت المجيء لله تعالى يوم القيامة وفق ما يليق به من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، المؤمن إذا ابتلي صبر وإذا أعطي شكر. نعم، ثم جاءت هذه السورة المباركة وهي سورة البلد، سميت بهذا لذكر هذا الاسم في أولها، قالوا سورة البلد مكية، من مقاصد السورة ذكر حال الإنسان بين كبد الكفر والعذاب وبين الصعود لسلم الرحمة والإيمان في الدارين، يعني هذه السورة فيها إشارة إلى أن الإنسان دائما في كبد وفي مشقة، فينبغي أن يجعل هذا التعب في طاعة الله، يعني أنت ستتعب إما في الدنيا وإما في طاعة الله، فاجعل همك وأن يكون نصبك هذا في طاعة الله حتى تستفيد منه بعد موتك. ولهذا أقسم على أن الإنسان في كبد، ثم ذكر مثالين للكبد، الناس ينفقون يتعبون وينفقون وكذا في كلام باطل أو معادات الدين أو في كلام لا يستفيدون في أشياء لا يستفيدون منها وفي أمور باطلة، وبعض الناس وأرشد إلى أنه ينبغي له كان أن يجعل هذا التعب وهذا النصب وهذا الإنفاق في سبيل الله حتى ينتفع منه يوم القيامة. قال تعالى في هذه السورة المباركة بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد، أي أقسم، سبق أن لا إما لرد كلام للكفار أو أنها صلة، أقسم بهذا البلد، هذا البلد هو مكة إجماعا لأن هذه السورة مكية، وأنت حل بهذا البلد، وأنت حل، قيل حل يعني حلال بهذا البلد، ومعناها أن مكة طبعا بلد حرام ومحرمة، وأنك ستحل هذا البلد، سيحل الله لك هذا البلد، وقد تحقق هذا في فتح مكة لما حلها الله عز وجل له ساعة من النهار في فتح مكة لما فتحها، وحصل قتال يسير في تلك الساعة، ثم عادت حراما بحرمة الله إلى يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين وغيرهم. وقيل حل أي حال في هذا البلد، يعني أنت نازل في هذا البلد، فالمعنى وهذا المعنى عندي هو الأدق والأصح والله أعلم أو الأرجح، وقد ذكره بعض العلماء، وأظن أن منهم ابن القيم رحمه الله، وأيضا ذكره بعض العلماء الذين توسعوا في ذكر الأقوال، وإلا فهو غير موجود في كثير من التفاسير، وهو جيد جدا هذا القول، أنت حل بهذا البلد أي أنت نازل بهذا البلد، يعني يقسم بمكة في حال من أشرف أحوالها وهو حال وجود النبي صلى الله عليه وسلم بها. وقيل وأنت حل بهذا البلد، وهذا قول ثالث، أنهم يعاملونك مكة بلد حرام وهم لا يرعون حرمتها فيؤذونك وكذا، كأنك حلال بهذا البلد ولا يعون حرمتك، لا يقتلون الصيد بينما أنت يريدون أن يؤذوك وأن يقتلوك وأنت أكرم الخلق على الله عز وجل. ووالد وما ولد، قيل آدم وذريته، يعني يقسم بالوالد وبما ولد، وقد يقال العموم يعني كل والد وكل ما وكل ولد. ما هو المقسم عليه؟ لقد خلقنا الإنسان في كبد، هذا هو المقسم عليه، لقد خلقنا الإنسان وأنشأناه وجعلنا سنتنا فيه أنه في كبد. كبد أي في مشقة ونصب وتعب، دائما يولد بمشقة من أمه، ثم كذا، ثم يرضع، ثم يحتاج إلى الرزق، ثم يشقى. ولذلك الله عز وجل قال لآدم ولا يخرجنكما من الجنة فتشقى، لأن هذه سنة الدنيا، يكدح ويزرع ويعمل ويأتي ويأكل، ثم يحتاج أن يخرج، ثم يمرض، ثم كذا، ثم يحصل له إشكالات بينه وبين غيره. فالدنيا دائما في كبد ومشقة، وأما الراحة فهي في الجنة، كما قيل للإمام أحمد وغيره، متى يرتاح المؤمن؟ قال عند أول قدم يضعها في الجنة، هذه هو الراحة. وأما حتى بعد ذلك ما زال تنتظر كثير من الأهوال، ويحتاج إلى أن ينجو منها بطاعة الله إلى غيره. إذن فمدام الأمر أصلا أنك في تعب فاجعله في طاعة الله. وقيل في كبد أي منتصب القامة، وقيل غير ذلك، لكن هذا هو المعنى لعله الأشهر. قال فهو يقاسي شدائد الدنيا والآخرة كما قال. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يعني يحسب أن الله عز وجل غير قادر عليه، لا يستحضر قدرة الله عليه، ولا يظن أنه يستكبر، ويقول أهلكت مالا لبدا، يقول أهلكت مالا كثيرا وأنفقته فيما لا فائدة فيه ولا طائل فيه. وقيل إن هذا نزل في رجل يقال له أبو الأشدين، وأبو الأشدين هذا الجمحي، رجل من قريش شديد القوة جدا، حتى إنه كان يقف على الأديم يعني على الجلد، ويقال من أزاحني، يقول من أزاحني فله كذا وكذا من المال، فيحاولون كلهم ليدفعوه ما يستطيعون، حتى يسحب الجلد من تحته فيتقطع، ورجلاه على ثابتة على من شدة قوته. وقد سبق ذكره في قوله تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. أبو الأشدين هذا قيل إنه كان يفتخر ويقول أنفقت على عداوة محمد صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال يقول أهلكت مالا لبدا، ولبدا يعني كثيرا متلبدا بعضه فوق بعض. قال أيحسب أن لم يره أحد، يعني أنه لم يره أحد، بل رآه الله عز وجل سيحاسبه، يفتخر بذلك. وقيل إنه كاذب في هذا، وأنه لم ينفق كل ما قال. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، يعني قد جعلنا له أعضاء ينتفع بها ويصل بها إلى العلم ويعبر عما في نفسه، فيرى بعينيه ويتكلم بلسانه وشفتيه، وهديناه النجدين أي طريقي الخير والشر، هذا هو الأشهر. وقيل النجدين يعني الثديين، لأن النجد هو الشيء المرتفع، فكأنه يعني هداه الرضاعة وكذا، وإلا فالقول الأشهر أنه بمعنى أن الإنسان الطفل يخرج من بطن أمه، وهذا عجيب جدا، وهو يبحث عن الرضاعة، وهو أصلا لا يعرف ما الرضاعة، ولا يعرف ما هذه الدنيا، ولا يفهم حتى إنه لا يرى جيدا ولا يحلل، كيف عرف أنه ينبغي له أن يبحث عن شيء كذلك، أو أنه إذا وضع له الثدي يلتقمه ويرضع؟ من الذي أخبره؟ من الذي ألهمه؟ إنه الله جل جلاله. قال هديناه النجدين، لكن القول الأشهر قلنا النجدين هديناه كما قوله تعالى هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، كما مر معنا في سورة الإنسان، أي طريق الخير وطريق الشر، فكان ينبغي عليه أن يسلك طريق الخير ويترك طريق الشر. وإذا قال فلقتحم العقبة، يعني فهل لقتحم العقبة؟ ما هي العقبة؟ فسرع، العقبة أصلها المكان المرتفع الذي يشق الصعود فيه، فقال فلقتحم العقبة، يعني فهل اقتحم العقبة بما آتيناه وتجاوز، اقتحم يعني تجاوز، هل تجاوز العقبة؟ ثم قال وما أدراك ما العقبة، وفسرها. لكن قبل ذلك قال أصحاب التفسير سورة البلد مكية من مقاصد السورة ذكرها، نعم التفسير أقسم الله للبلد الحرام الذي هو مكة المكرمة، وأنت أيها الرسول حلال لك ما تصنع فيها من قتل من يستحق القتل وأسر من يستحق الأسر، هذا قول، وقلنا الأولى ما ذكرنا. وأقسم الله بوالد البشر، وأقسم بما تناسل منه من الولد، لقد خلقنا الإنسان في تعب ومشقة لما يعانيه من الشدائد في الدنيا الآخرة، أيضا يظن الإنسان أنه إذا اقترف المعاصي أن لا يقدر عليه أحد ولا ينتقم منه ولو كان ربه الذي خلقه، يقول أنفقت مالا كثيرا متراكما بعضه فوق بعض، أن يظن هذا المتباهي بما ينفقه أن الله لا يراه، وأنه لا يحاسبه في مال من أين اكتسبه فيما أنفقه، ولم نجعل له عينين يبصر بهما ولسانا وشفتين يتحدث بهما، عرفناه طريق الخير وطريق الشر، وهو مطالب بأن يتجاوز العقبة التي تفصله عن الجنة فيقطعها ويتجاوز. ثم بيّن ما هو اقتحام العقبة، وما أدراك ما العقبة، يعني ما أدراك ما اقتحام العقبة، كيف يقتحمها، وما هي العقبة التي مطلوب منها أن يقتحمها، وكيف يقتحمها. فقال فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، وقرئ فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما، يعني اقتحام الرقبة ما هو اقتحام العقبة. قال العلماء العقبة هذا مثال ضربه الله عز وجل لأعمال الخير الذي ينبغي الإنسان أن يجاهد عليها، مجاهدة النفس على مجاهدة الهوى والنفس حتى تستقيم على الطاعة وتفعل ما أمره الله عز وجل به، شبهه بالعقبة التي ينبغي له أن يقتحمها حتى يصل إلى جنة الله ورضوانه. ولهذا قال فلا اقتحم العقبة. كيف يقتحم العقبة؟ بأن يفك رقبة. انظر إلى، يعني أحسن إلى خلق الله، فأنت إذا أحسنت إلى خلق الله أحسن الله إليك، إذا أردت أن تعامل بصفة فعامل بها الخلق. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، كلما وإذا سترت مسلما سترك الله، وإذا أطعمت أطعمت، وإذا أنفقت أنفق عليك، وإذا وهكذا. فإذا أردت أن تعامل ذلك، جاء في الحديث وهو ضعيف أن الخلق عيال الله، يعني إذا أردت أن تحسن إلى عيال، يعني أنه ليس بمعنى عيال أولاد كما الناس، لا، العيال أصله الذين تعولهم وتقوم بأمرهم، هذا هو المعنى. ولذلك سمي الأولاد عيال لأن أباهم يقوم بأمره، وليس العيال بمعنى الأولاد، لا، وإنما العيال بمعنى أنه يقوم بأمرهم. فبالتالي أحسن إلى خلق الله، فك رقبة، يعني أعتق مملوكا أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة، أو أطعم في القراءة الأخرى يتيما صغيرا مات أبوه، أحسن إليه وقم له مقام أبيه. انظر إلى هذه الأخلاق العالية والآداب السامية من الرحمة والرأفة. والله والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يرحم الله من عباده الرحماء، والرحمة هذه يا إخوة عمل عظيم جدا، سبب لرحمة الله عز وجل لك أن ترحم كل إنسان ما استطعت بما يشرع، بل وحتى الحيوانات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا من بني إسرائيل مر على كلب وهو عطش، وكان الرجل أيضا قبله عطشا جدا، فنزل فشرب، فوجد الكلب يلحس الثرى من العطش، ما يستطيع أن ينزل الكلب ويشرب من البئر، فقال لقد أصاب هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بي، فنزع موقه، يعني نعله، ونزل به ووضعه في فمه، ونزل إلى تلك البئر، فملأ تلك النعل من الماء وسقى بها الكلب، فشكر الله له فأدخله الجنة. يعني اجتهد لأجل كلب، مع أن الكلب ليس من الحيوانات المعظمة شرعا، لكنها روح. ولهذا قال الصحابة لما سمعوا هذا الحديث يا رسول الله أو إن لنا في البهائم لأجرا، قال في كل ذات كب رطبة أجر، كل ذا. وفي المقابل وأيضا امرأة بغي، قصة أيضا رويت هذه القصة في رجل ورويت في بغي، يعني أنها تزني بالأجرة والعياذ بالله، يعني صاحبة كبائر، لما فعلت هذا أيضا غفر الله لها. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل مر بغصن فقال لأنحينه عن طريق المسلمين، فشكر الله له فأدخله الجنة. كل هذه الأحاديث في الصحيحين أو في أحدهما. وفي المقابل دخلت امرأة النار في هرة، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فعذبها الله بسبب هر، وهذا يدل على أنها مسلمة ليست كافرة، لأنها لو كانت كافرة فعذابها الأكبر بسبب كفرها، فهي امرأة الظاهر أنها مؤمنة لكنها من الأمم السابقة يعني. فأدخلها الله النار في هرة. فأعمال الرحمة هذه عظيمة، وابتعد عن أعمال القسوة. هذا هو دين الإسلام الذي أنزله الله عز وجل، دين الرحمة ودين العدل، وهذا لا ينافي أن يأخذ المجرم جزاءه في موطنه، وهذه هي الحكمة، لأن الرحمة لو غلبت دائما فإن الأمور تنفرط، فلا بد من الاعتدال. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، مسغبة هي المجاعة، سغبة يعني جاعة، وهذا فيه أن الصدقة كلما في وقت الحاجة أعظم أجرا، أعظم أجرا، كلما تصدقت على إنسان في شدة حاجة منه يكون أجرك أعظم. يتيما ذا وأنت والله في عونك ما كنت في عون إخوانك، يتيما ذا مقربة أي من أقربائه، يتيم مات أبوه فصلته لأنه يتيم ولأنه من أرحامه، والصدق عليه مضاعف أكثر، صدقة وصلة. أو مسكينا ذا متربة، أو مسكين أسكنته الحاجة والفقر حتى ألصقته بالتراب، ده مثل ربع إذا فقر شديد حتى التصق بالتراب من فقره. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، مع ذلك الأعمال لا تقبل إلا من صاحب إيمان وعقيدة صحيحة وتوحيد. لا تقل لهذا يحسن إلى الناس وهو كافر، لا ينفعه، ينفعه في الدنيا، إذ الله عز وجل بها في الدنيا، لكن إذا ما آمن بالله فهذا هو أس الأعمال، والله عز وجل خلق الناس أصلا ليعبدوه ويوحدوه ويتجهوا إليه. وتواصوا بالصبر، وثم هنا للترتيب الذكري وليست للترتيب يعني الواقعي، وإنما ثم كان هو مع ذلك يعني من المؤمنين المتواصين بالصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله. وتواصوا بالمرحمة لخلق الله، فالصالح هو الذي قام بحقوق الله وحقوق عباده، لا تقم بأحدهما دون الآخر. بعض الناس فيه رقة يحسن إلى الناس وهو مقصر في حقوق الله، حتى أحيانا يكون تاركا للصلاة وكذا، هذا تفريط عظيم. وفي المقابل بعض الناس تجدهم يصلون ويقومون الليل ويصومون وهم مسيئون إلى خلق الله وأخلاقهم سيئة، هذا نقص عظيم أيضا. فاجمع بين الأمرين. أولئك أصحاب الميمنة، أولئك أصحاب اليمين الذين يؤتون كتابهم بأيمانهم، وكذلك هم ميامين على أنفسهم مباركون. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، أصحاب الشمال، ومشائم على أنفسهم، عليهم نار مؤصدة، أي مطبقة مغلقة عليهم والعياذ بالله. مؤصدة وموصدة قرئ بالهمز وتركه. قال أصحاب التفسير: وما علمك أيها الرسول العقبة التي عليه أن يقطعها ليدخل الجنة هي عتاق رقبة ذكرا كانت أو أنثى، أو أن يطعم في يوم مجاعة يندر فيه وجود الطعام طفلا فقد أباه له به قرابة، أو فقيرا ليس له شيء يملكه. ثم كان من الذين آمنوا بالله وأوصى بعضهم بعضا بالصبر على الطاعات وعن المعاصي وعلى البلاء، وأوصى بعضهم بعضا بالرحمة بعباد الله، أولئك المتصفون بتلك الصفات هم أصحاب اليمين. والذين كفروا بآياتنا المنزلة على رسولنا هم أصحاب الشمال، عليهم نار مغلقة يوم القيامة يعذبون فيها، يعني مع شدة تعرفون إذا كان المكان حارا ثم أغلق فإنه يزداد حرارة، فهذه جهنم التي 70 مرة أكثر ضعف نار الدنيا مغلقة على أصحابها، مظلمة سوداء والعياذ بالله. نسأل الله أن يجنبنا ذلك. هذا يخوفنا به الله عز وجل، ذلك يخوف الله بعباده، عبادي فاتقون. بعض الناس يقول لك: لا لا تخوفني. ليش لا تخوفني؟ أنت أصلا مطلوب منك أن تخاف حتى تعمل العمل الصالح، ليس المطلوب منك أن تأمن. لا، من أمن العقاب أساء الأدب، وأما من خاف كما جاء في الحديث من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، يعني اجتهد في السير وفي الطاعات التي تنجيه من ذلك. وهكذا كان السلف، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون كما سبق معنا. من فوائد الآيات: عتق الرقاب وإطعام المحتاجين في وقت الشدة والإيمان بالله والتواصي بالصبر والرحمة من أسباب دخول الجنة. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق مملوكا أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، حتى فرجه بفرجه، يعني رأسك يعتق برأسه. وهذا قديما طبعا، الآن الرقاب موجود، يده بيدك، بطنه ببطنك، حتى الفرج بالفرج، يعني يعتقك كاملا من النار إذا أعتقت مملوكا. انظر الإسلام كيف حث على تخليص الناس من الرق، ولذلك جعله كفارات، وحث الناس بشتى الوسائل، منها واجب ومنها في الكفارات وغيرها، وإذا أساء إليه بساعة معينة وجب عليه أن يعتقه، وأشياء كثيرة، وحثهم على الرحمة بهم والإحسان إليهم، وأن لا يكلفهم ما يطيقون، أن يعطيهم من أطعمتهم يطعموهم ويلبسوهم من ألبستهم، وأن يحسنوا إليهم غاية الإحسان، وجعل له أجرا أيضا في طاعة سيده، وحث الناس على إعتاقهم بطرق كثيرة واجبة ومستحبة. هذا هو الإسلام. قال: من دلائل النبوة إخباره بأن مكة ستكون حلالا له على له ساعة من النهار، على هذا القول، يعني أن الله عز وجل قال: لو سأحلها لك، ثم وهو في مكة ما زال، ثم أحلها له بعد سنين طويلة في العام 8 للهجرة، على هذا القول اللي هو حل بهذا البلد. لما ضيق الله طرق الرق وسع طرق العتق، فجعل الإعتاق من القربات الكفرة. هذا هو، والرق ليس له إلا سبيل واحد، أما الخطف الذي تفعله بعض القبائل، يخطفون بعض الناس ويجعلونهم رقا، هذا باطل وليس برق شرعا أبدا، إنما الرق له سبل معينة متعلقة بالجهاد في حالات معينة إذا رأى الإمام ذلك أنه هو المصلحة للمسلمين. سورة الشمس بتفصيل معين عند أهل العلم. طيب، سورة الشمس وهي مكية، قالوا: من مقاصد السورة تركز على إظهار آيات الله وآلائه في الآفاق والأنفس وأحوالها، تزكية للنفوس وزجرا عن العصيان. ومن جهة أخرى هي مركزة على مسألة قضية زكاة النفس كما سيأتي. يقول الله عز وجل في هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم: والشمس وضحاها. أقسم والشمس وضحاها، هذا قسم وهذا قسم. أقسم بالشمس تنبيها على عظم هذا المخلوق الذي فيه من المنافع ما فيه للناس. وضحاها، والضحى قيل هو النهار كله، وقيل هو الوقت المعروف وقت الضحى، وهو وقت شدة نور الشمس ويعني اشتداد حرارتها ووهجها. ولذلك قال هناك: فتضحى، نعم، إنك لا تضمأ، أنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، يعني لا يصيبك أذى حرها. والقمر إذا تلاها، وهذا قسم بالقمر، إذا تلاها إذا تبعها، إذا تبع الشمس، قيل هذا يكون وقت إبداره حيث يتلوها بالإنارة بالليل يخلفها وينير الأرض بعدها. والنهار إذا جلاها، نهار إذا جلاها أي إذا، التجلي هي الوضوح والظهور، الجلاء هو الظهور والوضوح، فهنا النهار إذا جلاها قالوا هنا وجه الأرض وجل الدنيا يعني ووضحها. وقيل وقد يعود الشمس، ربما ينظر إذا كان بعض العلماء قالوا أنه يعود على الشمس. والليل إذا يغشاها، يغشى يعني إذا يغطيها، وإذا هنا ليست مضمنة معنى الظرف، وإنما هي ليست مضمنة معنى الشرط عفوا، وإنما هي ظرف محض، يعني والقمر حين يتلوها، والنهار حين يجليها، والليل حين يغشاها، يغشى يعني يغطي بظلمته، يغطيها بظلمته. والسماء وما بناها، والسماء قسم بها السقف المرفوع، وما بناها ما بناها وما طحاها وما سواها، هذه الثلاثة فيها قولان، قيل من بمعنى ما بمعنى من، أي والسماء ومن بناها وهو الله، والأرض ومن طحاها وهو الله، ونفس ومن سواها وهو الله. وقيل ما هنا مصدرية فيكون المعنى والسماء وبنائها والأرض وطحوها ونفس وتسويتها، قيل هذا وقيل هذا، لأن ما عندها معاني كثيرة في اللغة العربية. والسماء وبنائها أو من بناها، والأرض وطحوها أو من طحاها، والطحو البسط يعني ومن بسطها، ونفس وما سواها يعني سوى خلقها وهيأه لكل كل عضو فيها لمنفعته. فألهمها، سوى خلقها واتقنه، فألهمها فجورها وتقواها، قيل فألهمها أي بين لها طريق الخير والشر، وقيل جعل فيها ذلك، جعل فيها ذلك وألزمها إياه، فألهمها فجورها وتقواها، أن جعل من الناس الفاجر ومنهم المتقي. ما هو المقسم عليه؟ قوله قد أفلح من زكاه، هذا هو المقسم عليه، أن من الفلاح كلمة جامعة من أجمع الكلمات لخيري الدنيا والآخرة في اللغة العربية، من أجمع الكلمات لمعاني الفوز ونحو ذلك، هي الفلاح، كلمة الفلاح للخير، من أجمع الكلمات للخير الفلاح. قد أفلح، قد محقق، وهو المقسم عليه، من زكى نفسه، من زكاه. وقد خاب وخسر من دساها، دساها أصلها دسسها، لكن إذا توالت ثلاث أحرف من كلمة من نوع واحد فإن من عادة العرب أن يخففوها، فيقول مثلا تمطط يقولون تمطى كما سبق معنا في سورة القيامة، دسس يقولون دس، ومعنى دس دسس أو دسها، الدس معروف يعني أخفاه، دس شيء أي أخفاه، يعني أخفى نفسه وأنزلها وأنزل وحط منزلتها حتى أخفاها ودسها، كأنه دسها في تراب أو شيء، يعني نزلها منزلتها لأنه لم يزكي نفسه. والمقصود أن من لم يزكي نفسه فقد يعني نزل بنفسه إلى دركات فارق بها الرقي الإنسان الذي يناله من أفلح من زكى نفسه إلى الدرجات العالية وطهرها، زكى طبعا يعني طهر النفس. قال العلماء تزكية النفس معناها أن يطهرها من الصفات الدنيئة وأن يحليها بالصفات الجميلة، فمثلا يتخلص من البخل والحسد والجبن ومثلا الكسل وما إلى ذلك، يتحلى بالقوة في طاعة الله عز وجل والإخلاص والإخبات والخشوع، فيجاهد نفسه على ذلك. وهذا انظر كم قسم أقسم، يعني هذه القضية من أهميتها، أقسم الله عز وجل عليها بأقسام كثيرة جدا، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا غشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها وما بناها أيضا، ونفس وما سواها، هذه 11 قسما. الله عز وجل أصلا هو الصادق، ولو لم يقسم أقسم 11 قسما على أن من أفلح، على أن من زكى نفسه فقد أفلح، ومن لم يزكها فقد خاب وخسر. وهذا يدل على أهمية قضية تزكية النفس جدا، وأنها أصل الدين. الإنسان إذا أراد أن يفلح كل الفلاح فعليه أن يزكي نفسه ويطهرها ويراقب نفسه ويحاسبها وينظر الصفات السيئة ويجاهد نفسه على التخلص منها، وينظر الصفات الطيبة ويحاول أن يتحلى بها وأن يزيدها في نفسه، هذا يفلح كل الفلاح. أما الذي يمشي مثل البهائم لا يدري ولا يحاسب نفسه ولا يقف إلى أن يموت، فهذا يكون فيه صفات حسنة وصفات وقد لا يفعلها لله لأنه لا يحاسب نفسه، وصفات سيئة يظل يعني تظل في نفسه وربما تزيد. فعلى الإنسان أن يقف مع نفسه ويحاسبها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ثم ذكر مثالا لقوم استكبروا وبغوا ولم يزكوا أنفسهم وكيف عاقبهم. فقال كذبت ثمود بطغوا. لكن قبل ذلك قال أصحاب التفسير أقسم الله بالشمس وأقسم بوقت ارتفاعها بعد طلوعها من مشرقها، وأقسم بالقمر إذا تبع أثرها بعد غروبها، وأقسم بالنهار إذا كشف ما على وجه الأرض بضوئه، وأقسم بالليل إذا يغشى وجه الأرض فيصير مظلما، وأقسم بالسماء وأقسم ببنائها المتقن، وأقسم بالأرض وأقسم ببسطها ليسكن الناس عليها، وأقسم بكل نفس، وأقسم بخلق الله لها سوية فأفهمها من غير تعليم ما هو شر لتجتنبه وما هو خير لتأتيه، قد فاز بمطلوبه من طهر نفسه بتحليتها بالفضائل وتخليتها عن الرذائل، هذا هو. وقد خسر من دس نفسه مخفيا إياها في المعاصي والآثام. ولما ذكر الله خسران من دس نفسه وأخفاها بالمعاصي ذكر ثمود مثالا على ذلك، ولهذا فقال كذبت ثمود بطغواها. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها، فيلجأ إلى الله عز وجل لأنك لا تستطيع تزكية النفس إلا بمعونة الله. وخير من يزكي النفس بل هو المنفرد بذلك هو الله عز وجل، يزكي لك نفسك فيطهرها. أنت تزكية الله لا بمعنى جعل الخير فيها وكذا، وأما تزكيتك أنت بمعنى جهاد نفسك على ذلك، بمعنى جهاد نفسك على ذلك. طيب قال كذبت ثمود بطغواها أي باستكبارها وبطغيانها وافتخارها بنفسها واستكبارها على الله عز وجل، إذ انبعث أشقاها يعني أسرع أشقى القوم وهو قدار بن سالف عاقر الناقة سبق ذكره في سورة القمر، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، حذرهم رسولهم وهو صالح عليه السلام ناقة الله يعني احذروا عقر ناقة الله أو ذروا ناقة الله وذروا سقياها، لأنهم كانوا كما مر القصة في سورة القمر كان لهم يوم يشربون فيه والناقة لها يوم تشرب فيه ويشربون من لبنها في ذلك اليوم الذي تشرب فيه، فكذبوه ولم يؤمنوا به ولم يصدقوه فعقروها وعصوه وعقروا هذه الناقة مع أنه حذرهم، فعقبهم الله عز وجل فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. قيل الدمدم هلاكم باستئصال يعني استأصلهم ودمر عليهم الله عز وجل تدميرا بسبب ذنبهم وهو كفرهم وعقرهم الناقة وتكذيبهم لرسوله، فسواها يعني فسوى الدمدمة عليهم جميعا لم يفلت منهم أحد، ولا يخاف الله عز وجل عقباها يعني لا يخاف أن يأتي أحد وينتقم لثمود منه لأنه العزيز سبحانه لا يستطيع أحد أن يناله ولا أن يرومه بسوء. قال أصحاب التفسير كذبت ثمود نبيها صالحا بسبب مجاوزتها الحد في ارتكاب المعاصي واقتراف الآثام حين قام أشقاهم بعد انتداب قومه له، انتدبوه يعني قالوا له قم فقام كما سبق معنا، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام صالح عليه السلام اتركوا ناقة الله وشربها في يومها فلا تتعرضوا لها بسوء، فكذبوا رسولهم في شأن الناقة فقتلها أشقاهم مع رضاهم بما فعل فكانوا شركاء في الإثم فأطبق الله عليهم عذابه، لأن من رضي بالمعصية فهو كفاعلها، فأطبق الله عليهم عذابه لأنهم رضوا بذلك وتواطؤوا عليه، فأهلكهم بالصيحة بسبب ذنوبهم وسواهم في العقوبة التي أهلكهم بها جميعا، فعل الله بهم من العذاب ما أهلكهم غير خائف سبحانه من تبعاته. يعني ليس مثل الإنسان، الإنسان أحيانا يضرب ويجري مثلا لأنه يظن أو يقتل ويهرب لأنه يعرف أن هناك من ينتقم لهذا المقتول، أما الله عز وجل فلا يستطيع أحد أن يتبعه بشيء لا يخاف عقباه. ثم جاءت السورة المباركة أيضا سورة الليل، قالوا هنا سورة الليل مكية من مقاصد السورة بيان الاختلاف بين الآيات والأنفس وأعمالها إظهارا للتفاضل بين المؤمنين والكافرين، يعني هي تتكلم عن التفاوت والاختلاف، ولذلك إن سعيكم شتى هذا هو المقسم عليه، ثم ذكر أهل الخير وأهل الشر، ولهذا قال تعالى في هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى، هذا قسم بالليل حال غشيانه الأشياء وتغطيته الأشياء بظلمته، والنهار إذا تجلى إذا اتضح ضياؤه يعني كان وأشرق ووضح الأشياء بضيائه، وكان واضحا هو في نفسه، تجلى في غايته، في غاية نوره وإشراقه. وهذا وما خلق الذكر والأنثى وهو الله عز وجل، إما ما كالسابق، إما من يعني ومن خلق الذكر والأنثى وهو الله، أو وما ما مصدرية فتكون وخلق الذكر والأنثى. إن سعيكم لشتى يعني مختلف. انظر إلى غاية المناسبة بين القسم والمقسم عليه، المقسم به والمقسم عليه، يعني أن الله عز وجل الذي خلق الليل في شدة ظلمته والنهار في شدة ضيائه وخلق الذكر والأنثى، جعل سعيكم أيضا متفاوتا كذلك. فمنكم من هو غاية في الخير والسعي والطاعة والإيمان، ومنكم من هو غاية في الكفر والتكذيب. سبحان الله، يا لبلاغة القرآن. إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى، الله أكبر، أحسن في عبادة الخالق فاتقى، وأحسن في إلى المخلوقين فأعطى، فصدق بالحسنى. وصدق بالحسنى قيل هي لا إله إلا الله، كلمة الحسنى يعني أفضل كلمة، لأن الحسنى مؤنث الأحسن يعني أحسن كلمة وهي لا إله إلا الله. وقيل الحسنى هي الجنة معناها، وقيل الخلف من الله يعني أنه إذا أنفق يخلف عليه، يعني صدق بوعد الله وما أنه سيعطيه في الدنيا والآخرة، هذا يشمل الجنة في الآخرة ويشمل أيضا الخلف في الدنيا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وكل هذا بسبب الكلمة الحسنى وهي لا إله إلا الله. وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، سنيسره لطريق الخير. وهذا فيه أن الحسنة تكون سببا لتيسير الحسنات، فأنت إذا اجتهدت في الطاعة يفتح الله عز وجل عليك طاعات وطاعات أخرى وطاعات، فجاهد نفسك، ابدأ، والله عز وجل في عونك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، كما ختم الله عز وجل بهذه الآية سورة العنكبوت. فسنيسره لليسرى. وفي المقابل، وأما من بخيل ولم يعطي مثل الأول، بخيل بماله ولن ينفعه ماله، واستغنى عن ربه بزعمه واستكبر عن طاعته، وكذب بالحسنى، كذب بلا إله إلا الله، وكذب بالآخرة وبوعد الله، فسنيسره للعسرى، لطريق الشر والنار والعياذ بالله. وما يغني عنه ماله إذا تردى، هذا المال الذي بخل به ماذا ينفعه إذا تردى، إما ما أن تكون استفهامية يعني وماذا يغني عنه ماله إذا تردى، أو تكون ما نافية يعني ولا يغني عنه ماله إذا تردى. وتردى قيل إذا مات، ردي فلان يعني مات، وقيل تردى أي سقط في النار والعياذ بالله، يعني إذا رمي به في النار ماذا ينفعه ماله، هل ستأتي دراهمه وتخلصه التي بخل بها؟ معناها افتدي نفسك يا عبد الله بمالك، أنت عندك مال افدي نفسك، افدي، تصدق، احسن إلى الناس ما استطعت. إن علينا للهدى، إن علينا للهدى للبيان، نحن نبين للناس طريق الخير والشر، وأيضا طبعا الإلهام موجود. وإن لنا للآخرة والأولى، يعني الآخرة والأولى كلاهما جميعا لنا، فمن طلبهما من غيرنا فقد أخطأ. فأنذرتكم نارا تلظى. قال أصحاب التفسير، التفسير أقسم الله، نعم، قال سورة المكية من مقاصد السورة بيان الاختلاف بين الآيات والأنفس وعمالها ظهرا للتفاضل بين المؤمنين والكافرين. التفسير أقسم الله بالليل إذا يغطي ما بين، يعني حين، إذا هنا لمجرد الظرفية ليست فيها معنى الشرطية، حين يغطي يعني ما بين السماء والأرض بظلمته، وأقسم بالنهار إذا تكشف وظهر، وأقسم بخلقه النوعين الذكر والأنثى، إن عملكم أيها الناس لمختلف، فمنه الحسنات التي هي سبب دخول الجنة والسيئات التي هي سبب دخول النار، فأما من أعطى ما يلزمه بذله من زكاة ونفقة وكفارة واتقى ما نهى الله عنه وصدق بما وعده الله به من الخلف، فسنسهل له عليه العمل الصالح والإنفاق في سبيل الله. وأما من بخل بماله فلم يبذله فيما يجب عليه بذله فيه، واستغنى بماله عن الله فلم يسأل من فضله شيئا، وكذب بما وعده الله من الخلف ومن الثواب على إنفاق ماله في سبيل الله، يعني كأنهم جاءوا بالقولين معا، فسنسهل عليه عمل الشر ونعسر عليه فعل الخير. وما يغني عنه ماله الذي بخل به شيئا إذا هلك ودخل النار. إن علينا أن نبين طريق الحق من الباطل، وإن لنا للحياة الآخرة ولنا الحياة الدنيا نتصرف فيهما بما نشاء، وليس ذلك لأحد غيرنا. من فوائد الآيات أهمية تزكية النفس وتطهيرها، حتى أقسم الله عز وجل بهذه الأقسام الكثيرة عليها في سورة الشمس. المتعاونون على المعصية شركاء في الإثم كثمود، الذنوب سبب للعقوبات الدنيوية مثل ما حصل لثمود، كل ميسر لما خلق له، فمنهم مطيع ومنهم عاص. أهل الخير ييسرون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأما أهل السعادة فسييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قال تعالى فأنذرتكم نارا تلظى، الله عز وجل يخوفنا نارا عظيمة، تلظى أي تتلظى، بحذف إحدى التعين يعني تشتعل وتتوقد، لا يصلاها ويقاسي حرها إلا الأشقى، إلا الشقي الذي بلغ في الشقاء غاية، الذي كذب وتولى. هذا الذي كذب بالخبر وتولى عن العمل والأمر، يعني كذب بالخبر وتولى عن الأمر والنهي، بخلاف المؤمن، مؤمن صدق وعمل، وهذا كذب وتولى، فالتكذيب مقابل الإيمان والتولي مقابل العمل الصالح. وسيجنبها الأتقى. قال أهل العلم أجمع العلماء على أن هذه الآية نزلت في أبي بكر، وهي عامة يعني ليست خاصة به، لكن نزلت في أبي بكر لأنه تصدق وأنفق ماله وهو أتقى وأصدق الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم. سيجنبها أي سيجنب هذه النار وسيكون بعيدا عنها في جانب بعيد عنها الأتقى كأبي بكر ومن حذى حذوه وعمل عملا صالحا، الذي يؤتي ماله يتزكى يطهر نفسه بإيتاء ماله وإنفاقه في ما يحب الله إنفاقه. ولما أعتق النبي أبو بكر كثيرا من الصحابة الذين كانوا مماليك وكانوا يعذبهم أهل مكة، ومنهم بلال رضي الله عنه كما قال عمر أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يعني بلال بلالا، فأعتق بلالا فقال الكفار إنما كان لبلال عنده نعمة ويد قديمة، كان أحسن إلى أبي بكر في شيء، ولهذا أبو بكر الآن يريد أن يكافئه، وهذا شأن أهل الباطل دائما يشغبون على أهل الخير. ولهذا قال فدافع الله جل جلاله عن أبي بكر، قال وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال كذبوا، ليس لأحد عنده نعمة يريد أن يجزيها إلا ابتغاء وجه ربه، لكنه كان مبتغيا ومخلصا لوجه الله عز وجل الأعلى العلي الأعلى سبحانه وتعالى، ولسوف يرضى ولسوف يرضيه الله عز وجل. ولا شك أن أبا بكر من أهل الجنة وهو أول العشر المبشرين وأفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأبي بكر وسائر صحابته في جنات النعيم، إنه سميع قريب مجيب. قال أصحاب التفسير فحذرتكم أيها الناس من نار تتوقد إن أنتم عصيتم الله، لا يقاسي حر هذه النار إلا الأشقى وهو الكافر، هذا الذي يعني يدخلها خالدا فيها، وأما أهل المعاصي فبعضهم يدخل تواترت الأحاديث بذلك لكن لا يخلد فيها. الذي كذب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وعارض عن امتثال أمر الله وسيباعد عنها أتقى الناس، أبو بكر رضي الله عنه الذي ينفق ماله في وجوه البر ليتطهر من الذنوب ولا يبذل ما يبذله من ماله ليكافئ نعمة أنعم بها أحد عليه، لا يريد بما يبذله من ماله إلا وجه الله تعالى إلا وجه ربه العالي على خلقه، ولسوف يرضى بما يعطيه الله من الجزاء الكريم، سأل الله من فضله. ثم جاءت سورة الضحى ومن هنا يبدأ قصار المفصل، قد فاتنا التنبيه على ذلك، المفصل يبدأ من سورة قاف وقيل من الحجرات، وهي سور يعني متتابعة وأكثرها يعني في ذكر الجنة والنار وما إلى ذلك، وهي سور يعني أقصر من غيرها مما تقدم، ثم طوال لها طوال وأواسط وقصار. الطوال تبدأ من قاف وقيل من الحجرات، والأواسط تبدأ من عمة وقيل من عبسة، والقصار تبدأ من الضحى إلى نهاية القرآن. ويقول وهذه السورة سورة عظيمة، سبب نزولها هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل إنه سئل عن شيء وكذا فتأخر عليه الوحي، فقال الكفار لقد قلى محمدا صلى الله عليه وسلم ربه، يعني أبغضه وتركه، قالوا هكذا، واشتد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت هذه السورة بعد زمن مبشرة له. قالوا هنا سورة الضحى مكية من مقاصد السورة، وقد قيل إن هذا من أسباب التكبير الذي ينتهجه بعض القراء أو كثير منهم من هذا الموضع إلى آخر السورة، أن قيل وذكر هذا بغير إسناد وما أدري هل ثبت له إسناد أو لا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر لما نزلت هذه السورة فرحا بها بعد انقطاع الوحي عنه صلى الله عليه وسلم. قال هنا سورة الضحى مكية من مقاصد السورة ذكر رعاية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم والامتنان عليه بنعمة الوحي ودوامها له، تأنيسا له وتذكيرا للمؤمنين بالشكر، ولهذا يعني أكثرها في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه نزلت السورتان معا لأن سورة الشرح أيضا موضوعها متقارب منها، ذكر يعني رفعة شأن النبي صلى الله عليه وسلم وفضل الله عز وجل عليه، كلا السورتين الضحى والشرح تتعلقان بفضل الله على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل في هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم والضحى، وهو الوقت المعروف الذي فيه غاية الضياء وقيل كما سبق أنه في أقوال أخرى. والليل إذا سجى، سجى أي سكن، ليل ساجن معناه ساكن، وقيل مظلم، والقولان يعني بينهما شيء من التلازم والتوافق، لأن شدة الظلمة تكون في وسط الليل، تكون في وسط الليل عندما تشتد ظلمته ويسكن. إذا سجى يعني ساكن مثلا وأظلم. ما ودعك، هذا هو المقسم عليه، ما ودعك ربك وما قلى، يعني لم يتركك منذ اختارك، ولا أبغضك منذ أحبك، قلى يعني أبغض. فالله عز وجل ما ودعك أي ما تركك، ولا قلاك، ولكن قيل حذف الضمير هنا لمناسبة رؤوس الآية، وما قلى أي وما أبغضك منذ أحبك، ولا تركك منذ اختارك، كذب الكفار. وانظر إلى غاية المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه، لأن شدة أن الله عز وجل الذي يأتي بشدة النور بعد شدة الظلمة أتى بشدة نور الوحي بعد ظلام الجاهلية، وأتى بالفرج بعد شدة الكرب الذي مر به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، والآخرة ولك عند الله عز وجل خير مما أعطاك في الدنيا، قد رفع شأنك في الدنيا، ولك أعظم من ذلك في الآخرة، ومنه الشفاعة وغيره والمقام المحمود وغير ذلك. وليس كما يقول الجهال أن هذا في، لا هذا في قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى، وهذا في غاية البشارة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حزن فبشره الله عز وجل بما له عنده من النعيم المقيم ومن العطايا العظيمة التي تصل إلى درجة أن سيعطيه حتى يرضى. قال بعضهم وهذا غير صحيح، قالوا لا يرضى النبي صلى الله عليه وسلم واحد ويدخل أحد من أمته النار، هذا كلام باطل. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن تواترت الأحاديث عنه بأن قوما من المسلمين سيدخلون النار ثم يخرجون منها، صحيح لا يخلدون، لكن أما أن يقال إنه لن يدخل أحد منهم النار هذا باطل. قال لكن والله والنبي صلى الله عليه وسلم يرضى بما يرضى به الله عز وجل، فالله عز وجل ما دام أراد هذا فإنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف ربه جل وعلا. قال ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ثم ذكره بنعمه عليه فقال ألم، يعني كيف يتركك الله بعد النبوة وهو قد اعتنى بك قبل النبوة، ألم يجدك يتيما وأنت صغير قد مات أبوك، وأصح الأقوال أن النبي صلى الله عليه وسلم مات أبوه وهو حمل، فآوى فآواك وضمك إلى عمك أبي طالب وغيره، ووجدك ضالا لا تعرف هذا الشرع الذي أنت عليه. الضلال هنا بمعنى الغفلة كما قال تعالى وإن كنت من قبله لمن الغافلين، ويفسرها قوله تعالى في سورة الشورى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، يعني ما كان يعرف هذه الشريعة التي أنزلت عليه، فهداه الله عز وجل بهذا الوحي. ووجدك عائلا أي فقيرا فأغناك الله من فضله، فكيف بعد ذلك يقولون سيتركك، لا أبشر لن يتركك أبدا، بل أنت من رفعة إلى رفعة ومن درجة إلى درجة، وأنت أكرم الخلق عند الله، ولهذا آخر ما كان قبل وفاتي أن الله اتخذه خليلا وقال إن الوسيلة هي درجة لا تنبغي لعبد إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو أكرمه بالشفاعة وهو سيد ولد آدم يوم القيامة، ولا فخر كما أخبر هو صلى الله عليه وسلم. فأما وما دام الله قد أحسن إليك بهذه الإحسانات العظيمة فأحسن إلى خلقه كما أحسن الله إليك، كما قال العلماء لقارون، علماء قومي قارون له قالوا أحسن كما أحسن الله إليك كما في سورة القصص. فأما اليتيم فتذكر إذا وجدت يتيما أنك كنت يتيما فآواك الله عز وجل فلا تقهرهم وأحسن إليه. إذا وجدت فقيرا يسألك فتذكر نعمة الله عليك فلا تنهره ولا تزجر، وحدث الناس بنعمة الله عليك وما هداك به، وأما بنعمة ربك فحدث. وقيل السائل هو السائل في العلم، يعني لا تنهره وأرشده وأخبر بنعم الله عز وجل عليك في الدنيا والآخرة، لأن من شكر الله باللسان أن تذكر النعم التي أنعم بها عليك لا على وجه الافتخار كما يفعله بعضهم، بعضهم يقول بنعمة ربك فحدث ثم يفتخر، ليس المقصود الافتخار وإنما المقصود الحمد، يعني تقول أنا والله الحمد لله كنت يعني فقيرا فأغناني الله والله عز وجل أحسن إلي، المقصود بها الثناء على الله ليس المقصود بها الثناء على النفس. بعض الناس يغلف الفخر بغلاف التحديث بنعمة الله، هذا ما يحصل، ما هذا من الفخر، والله عز وجل عليم بالنيات. قال أصحاب التفسير أقسم الله بأول التفسير أقسم الله بأول النهار وأقسم بالليل إذا أظلم وسكن الناس في عن الحركة ما تركك أيها الرسول ربك وما أبغضك كما يقول المشركون لما فتر الوحي كذبوا وللدار الآخرة خير لك من الدنيا لما فيها من النعيم الدائم الذي لا ينقطع سوف يعطيك من الثواب الجزيل لك ولأمتك حتى ترضى بما أعطاك وأعطى أمتك. صحيح هذا لكن ليس كما قالوا ما في أحد يدخل النار هذا باطل. لقد وجدك وقد رد عليه ابن القيم وغيره لقد وجدك صغيرا قد مات عنك أبوك فجعل لك مأوى حيث عطف عليك جدك عبد المطلب ثم حيث عطف عليك يعني بجعل ذلك في قلبه من الله جدك عبد المطلب ثم عمك أبو طالب ووجدك لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان فعلمك من ذلك ما لم تكن تعلم ووجدك فقيرا فأغناك فلا تسيء معاملة من فقد أباه في الصغر ولا تذله اليتيم ينبغي أن يكرم كما سبق كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تزجر السائل المحتاج السائل لا ينهى بعض الناس ينهرونه يقولون أنت كاذب وأنت كذا هذا لا يصلح إما أن تعطيه وهذا هو الذي ينبغي للسائل حق وإن جاء على فرس جاء في حديث وإن كان فيه بعض أهل العلم يتكلمون فيه لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقول لا وإما رده بالرد الجميل وأما أن تكذبه وما يدريك لعله يكون صادقا لكن لك أن تبين له أنه يعني تعطيه وتنصحه تقول له يعني الإنسان لا يسأل إلا في الحاجة الشديدة ونحو ذلك كما جاءت به الشريعة لكن باللطف واليسر هذه الشريعة الكاملة العظيمة التي نزلت من عند الله خاب وخسر من طعن فيها واشكر نعم الله عليك وتحدث بها. ثم جاءت السورة التي هي كالمكملة لهذه السورة لأن موضوعهما متقارب وهي سورة الشرح يعني شرح الصدر للنبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا سورة الشرح مكية قالوا من مقاصد السورة ذكر إتمام منة الله على نبي صلى الله عليه وسلم بزوال الغم والحرج والعسر عنه وما يجب ذلك. والشرح حسي ومعنوي. المعنوي هو الانفساح الذي يجده والراحة والطمأنينة بطاعة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة فهو أعظم الناس أنسا بالله عز وجل أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. وهناك شرح حسي وهو شرح صدره وهو صغير وفي المعراج وحشي قلبه إيمانا وأخذ منه حظ الشيطان وغسل قلبه بماء زمزم بقدرة الله عز وجل وملئ إيمانا وحكمة فهو أكرم الخلق عند الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى في هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك. هذا الاستفهام استفهام تقريري يعني قد شرحنا لك صدرك وأنت تعلم ذلك ووسعناه عليك وفسحناك وجعلناك أوسع الناس صدرا وأطيبهم نفسا. وهكذا الإنسان كلما أطاع الله يكون في جنة في جنة في هذه الدنيا من الأنس بالله ومن السعادة ومن الراحة ومن الطمأنينة ومن الأنس يعني بطاعة الله عز وجل والفرح بالله وهو أفرح وآنس وأطيب عيشا من أهل الدنيا في دنياهم. لكنهم لا يعلمون لشدة غفلتهم يظنون أن السعادة لا تكون إلا في المأكل والمشرب والمنكح والمرقص والمعاصي التي يفعلونها وإنهم في معزل عن طيب السعادة الحقيقية. ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك الوزر هو الثقل أي الذي أنقض ظهرك أي الذي أثقل ظهرك حتى سمع له نقض والنقض هو الصوت الشيء إذا يعني كاد يتحطم ويصدر منه صوت يعني ثقيل جدا. وهذا الثقل أكثر علماء على أنه الذنب بمعنى مثلا ما صدر منه صلى الله عليه وسلم في الجاهلية ونحو ذلك كقوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. وقيل عباء النبوة لكن القول الأول هو المعروف. ورفعنا لك ذكرك قال العلماء أي لا أذكر إلا ذكرت معي. فصار الإنسان لا يستطيع أن يؤمن ولا أن يدخل الجنة إلا أن يشهد أن محمد رسول الله مع شهادته بأنه لا إله إلا الله. وأي رفعة للذكر في الدنيا والآخرة أعظم من ذلك وهو الذي يفتح له الجنة وهو الذي له الشفاعة العظمى وهو الذي له المقام المحمود وهو الذي له الوسيلة عند الله عز وجل وهي منزلة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله ويرفع اسمه على المآذن وتعصم بهذا الأذان الدماء والأموال والأعراض ويتشهد له في على المنابر وفي الصلوات في التشهدات ويصلى عليه فيها وجعل الصلاة عليه والدعاء له قرب من أعظم القرب إلى الله. فأي رفع للذكر أعظم من ذلك بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى فإن مع العسر يسرى يعني كل عسر لا بد أن يتبعه يسر. فإن كنت يا محمد في مكة في شدة وعسر من مما يفعله بك الكفار فإن اليسر قادم لا محالة. ثم أكده فقال إن مع العسر يسرا، وقد حقق له ذلك وأذل له رقاب الكفار أجمعين في بدر ثم في الأحزاب ثم في فتح مكة، ذلوا له صلى الله عليه وسلم. ولكن من عظيم عفوه أنه عفى عنهم. فإذا فرغت فانصب، يعني إذا فرغت من طاعة فانصب لربك في أخرى، إلى ربك وحده فارغب. قدم الجار المجرور مما يفيد الحصر، يعني لا ترغب إلا إلى الله عز وجل في جميع حوائجك. قال أصحاب التفسير لقد شرح الله لك صدرك، أبدب إليك تلقي الوحي، وحططنا عنك ليث الذي أتعبك حتى كاد أن يكسر ظهرك، وعلينا لك ذكرك، فقد أصبحت تذكر في الأذان والإقامة وفي غيرهما. فإن مع الشدة والضيق سهولة واتساع، إن مع الشدة والضيق سهولة واتساع، إذا علمت ذلك فلا يهولنك أذى قومك ولا يصدنك عن الدعوة إلى الله. فإذا فرغت من أعمالك وانتهيت منها فاجتهد في عبادة ربك. قيل أقوال كثيرة في قوله تعالى فإذا فرغت، يعني فرغ من ماذا؟ قيل فرغ من الصلاة فانصب في الدعاء أو نحو ذلك، وقيل من الجهاد ففي عبادة، وقيل المهم أنه كلما فرغ من عمل ينصب ويتعب نفسه في عبادة الله عز وجل، وهذا تعبير عن الاجتهاد بالنصب لأنها تحتاج إلى تعب العبادة وليست بالراحة. الإنسان إذا أراد الجنة لابد أن يتعب نفسه في طاعة الله عز وجل، سأل الله أن يوفقنا لذلك. واجعل رغبتك وقصدك إلى الله وحده. وقيل فيها إشارة إلى دعاء في أدبار الصلوات. ثم قال تبارك وتعالى في سورة مباركة أخرى وهي سورة التين، فقال بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون سميت بهذا الاسم لذكر هذه الفاكهة في أولها. والتين قالوا هنا سورة التين مكية، من مقاصد السورة ذكر قيمة الإنسان وشرفه بدينه وسفوله وهوانه بتخليه عنه، لهذا لذا أقسم بأماكن نزول الوحي، وهذا سر من أسرار هذه السورة العظيمة، وهو قوله والتين والزيتون. التين والزيتون اللذان يؤكلان المعروفان، تين الفاكهة المعروفة، قيل أقسم بها لشرفها ولشبهها بثمار الجنة لأنه ليس فيها بذر يعني يؤذي الإنسان، عجم يؤذي الإنسان ولا نحو ذلك، وفيها فيها منافع كثيرة وهي طيبة من أطيب الفواكه. والزيتون المعروف فيه من الفوائد العظيمة، والزيت والله عز وجل ضرب به المثل في إشراق المصباح المضاء من زيته، وهو مبارك، شجرة مباركة. وطور سينين، وسبق معنا أن الطور الجبل الذي كلم عليه الله عز وجل موسى، وقيل هو كل جبل منبت، وعلى هذا اختلفون، قيل وطور سينين أي طور سيناء، وأن سينين هذا اسم سيناء، وهذا هو الظاهر كما قال تعالى شجرة تنبت من طور سيناء، في طور من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكل. ولهذا قرأ بعض السلف، وهي قراءة شاذة طبعا لكن يستفاد منها في التفسير، وطور سيناء. وقيل وطور سينين أن سينين هذه كلمة عجمية من أحدى لغات العجم بمعنى مبارك، يعني والجبل المبارك. وعلى كل فهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى، وهذا البلد الأمين وهو مكة بالإجماع الآمن كل من دخله. قيل أقسم بأماكن نزول الوحي الثلاثة، التين والزيتون إشارة إلى الشام بلد موطن عيسى، وطور سينين وهو إشارة إلى رسالة موسى وأن الله كلمه هناك، والبلد الأمين مكة إشارة إلى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. أماكن نزول الوحي والكتب العظيمة القرآن والتوراة والإنجيل. لقد خلقنا الإنسان، هذا هو المقسم عليه، أن الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم، فعدله وسوى خلقه وأبدعه على أحسن هيئة وصورة. والغريب أن هذا القسم موجود نظيره في كتب أهل الكتاب الموجودة الآن موجودة، حيث يقولون يعني ما معناه أنه جاء الرب من سعير وتلألأ من كذا من يعني معناه من سيناء أو كذا، وأشرق من فاران، وفاران هي جبال مكة، وهي معروفة عندهم أنها هي جبال مكة، وهم يقولون إن إسماعيل في كتابهم الذي يسمونه بالكتاب المقدس يقولون إسماعيل كان في جبال فاران، معروف طبعا متواتر عند الناس جميعا أن إسماعيل كان في مكة عندنا وعندهم معروف أنه، فهم عندهم هذا النص تقريبا بنصه أنهم يقولون إن الرب جاء من سعير وتلألأ من سيناء، أو جاء من سيناء وتلألأ من سعير، يعني هذا إشارة إلى رسالة موسى وعيسى، وأشرق من فاران، يعني سيأتي أكمل شيء من فاران سبحان الله. وهذا من نصوص البشارة عند المختصين المعروفة الذين يناظرون اليهود والنصارى. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. هاتان الآيتان فيما قولان، قيل ثم رددناه أسفل سافلين أي في النار، يعني كل الناس في النار لأن النار أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في الجنة ولهم أجر غير ممنون، غير منقطع ولا منقص في الجنة، وهذا هو الأقرب والله أعلم. وقيل ثم رددناه أسفل سافلين أي في خلقته، يعني رددناه إلى الهرم والشيخوخة فينقطع عمله وأجره ينقطع لأنه لن يعمل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أثناء شبابهم فلهم أجر غير ممنون، يعني يستمر لهم مثل ما كانوا يعملون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله عز وجل له مثل ما كان يعمله صحيحا مقيما. وهذا المعنى وإن كان صحيحا في نفسه لكن يعني لا يظهر أنه هو مراد وحده هنا والله أعلم. فما يكذبك بعد بالدين، وما يكذبك أيها الإنسان بعد بعد بعد هذه الحجج وبعد هذه الرسالات الساطعة البرهان بالدين أي بالجزاء. وقيل ما يكذبك يا محمد، يعني من يكذبك، من الذي يكذبك إذا قلت جئته بالدين والحساب والجزاء وأخبرته بالجزاء وأنت عندك هذه الآيات الباهرات والبراهين الساطعات، من الذي يستطيع أن يكذبك إلا مجرم؟ أليس الله بأحكم الحاكمين، يعني من أعظم أدلة الدين والجزاء أن الله أحكم الحاكمين، ونحن نرى هنا في الدنيا بعض الناس لا يأخذ جزاءه، يكون خيرا ويظلم ويموت على ذلك، وشرير آخر يظلم الناس ويموت على ذلك ولا يستوفي جزاءه فيما يبدو للناس، قد يكون عنده شيء من الأمراض من الابتلاءات من كذا لا تظهر لنا أو يكون في بؤس في حياة، لكن في الدنيا ما فلا بد أن يكون هناك دار أخرى حتى يقام فيها العدل كاملا، لأن الله أحكم الحاكمين، فلو كان الكون يأتي هكذا ويذهب لنافى ذلك حكمته. قال أصحاب التفسير سورة التين مكية، من مقاصد السورة ذكر قيمة الإنسان، نعم التفسير أقسم الله بالتين ومكان نباته، نعم قيل المقصود بها الجبلان، يعني فيه تنبت التين وينبت الزيتون، أقسم الله بالتين ومكان نباته وبالزيتون ومكان نباته في أرض فلسطين التي بعث فيها عيسى عليه السلام، وأقسم بجبل سيناء الذي ناجى عنده نبيه موسى عليه السلام، أقسم بمكة البلد الحرام الذي يأمن من دخل فيه الذي بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم، لقد أوجدنا الإنسان في أعدل خلق وأفضل صورة ثم أرجعناه إلى الهرم والخرف في الدنيا، فلا ينتفع بجسدي كما لا ينتفع به إذا أفسد فطرته وصار إلى النار، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم وإن هرموا فلهم ثواب دائم غير مقطوع والجنة، لأنهم زكوا فطرهم، فأي شيء يحملك أيها الإنسان على التكذيب بيوم الجزاء بعدما عاينت من علامات قدرته الكثيرة، أليس الله بجعل يوم القيامة يوما للجزاء بأحكم الحاكمين وعدلهم، أيعقل أن يترك الله عباده سدى دون أن يحكم بينهم فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته؟ وقد جاء في حديث وإن كان فيه مقال أن يقول القارئ هنا بلى. بسم الله ثم جاء سورة العلق، وهي أول سور صدرها أول آيات نزلت في القرآن الخمسة الأوائل الأولى، حيث يقول الله عز وجل فيها بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء الليالي ذات العدد، فجاءه جبريل في ذات مرة فقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، يعني أنا لست ممن يحسن قراءة أنا أمي، فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فكل مرة يأخذه ويغطه، يعني يضمه ضما شديدا ثم يضمه الثانية ثم ضمه الثالث، ثم أرسله المرة الأخيرة وقرأ وذكر له هذه الآيات الخمس، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ ذاكرا اسم الله عز وجل الذي خلق الخليقة وخلق الإنسان، خلق الإنسان من علق، علق جمع علقة وهي النطفة من المني، اقرأ وربك الأكرم سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين الذي علم بالقلم، ومن كرمه ومن نعمه العظيمة امتن بنعمة الكتابة والعلم، وبدأ الأول لاحظ أن أول آيات في الوحي تكلم عن القراءة وعن القلم وعن الكتاب وعن العلم، الذي علم الإنسان بالقلم، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وبعض أهل العلم يقولون عن هذه السورة القلم لأنها ذكر فيها القلم يعني كما جاء في كلام بعض الفقهاء، علم الإنسان ما لم يعلم، يعني ما لم يكن يعلم من قبل، وهذا من امتن الله عز وجل بأعظم نعمة على الإنسان وهي العلم. قال أصحاب التفسير: سورة العلق مكية، من مقاصد السورة بيان كمال الإنسان بالعلم والوحي الباعث على تعلق العبد بربه وخضوعه له ونقصه بمخالفة ذلك. التفسير: اقرأ أيها الرسول ما يوحيه الله إليك مفتتحا باسم ربك الذي خلق جميع الخلائق، خلق الإنسان من قطعة دم متجمدة. نعم عفوا، العلقة هي قطعة الدم متجمدة، النطفة هي النطفة المنية، عفوا وهمت أنا. العلق كما معروف أن النطفة فعلقة فمضغة، فالعلقة هي قطعة الدم المتجمدة التي تكون في الرحم بعد أن كانت نطفة. نعم كما قالوا: اقرأ أيها الرسول ما يوحيه الله إليك، وربك الأكرم الذي لا يداني كرمه كريم، فهو كثير الجود والإحسان، أكرم الأكرمين جل وعلا، ومن كرم هذا الوحي الذي هدانا به، الذي علم الخط والكتابة بالقلم، علم الإنسان ما لم يكن يعلمه. ثم بقية السورة نزلت فيما يتعلق بقصة بعد ذلك، يعني ليست كل السورة نزلت أول شيء، وإنما الخمس آيات فقط. بقية السورة ذكر للقصة، ذكروا في سبب نزولها وهي عامة، لكن سبب نزولها فيما ذكر المفسرون أبو جهل أنه تهدد النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه يصلي وقال لئن رأيته، وهذا ثابت طبعا أنه قال لئن رأيته يسجد أو يعفر وجهه بين ظهرانيكم لأطأن عنقه، زعم، فأراد أن يفعل ذلك، فجاءت الملائكة وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو جاء لتخطفته الملائكة عضوا عضوا، رأى فتكعكع ورجع إلى الخلف، فقالوا ما بالك؟ قال والله لقد امتلأ بيني وبينه نار وأشياء يعني عظيمة، وهذه الملائكة زجرته. فالله عز وجل يعني أخبر بأن هذا الظالم هو على باطل ويريد أن ينهى عن إنسان يفعل الخير ويأمر، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ما حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبي جهل فرعون هذه الأمة، فقال كلا زجر، يعني إن الإنسان لا يطغى ويتكبر بنعم الله أن رآه استغنى، رأى نفسه استغنى بما أنعم الله عليه عن الله وعن طاعته، إن إلى ربك الرجعى، رجعى مصدر بمعنى الرجوع، يعني سيرجع إلى الله عز وجل، إلى ربك جار ومجرور متقدم يفيد الحصر، يعني إلى الله وحده الرجوع والمصير، وسيحكم وسيقضي وسيجازي كلا بعمل. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، هذا تعجيب من حاله، هذا رجل هو على باطل ثم مع ذلك يرى شخصا يصلي لله ويتقي فينهى، ما أعجب من ذلك. أرأيت الذي ينهى يعني يزجر عبدا إذا صلى وهو النبي صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن كان على الهدى، أرأيت إن كان المنهي وهو النبي صلى الله عليه وسلم على الهدى، هو في الهدى في نفسه، أو أمر بالتقوى أو أمر غيره بالتقوى، يعني هو مهتد في نفسه هاد لغيره، فكيف تنهاه أيها المجرم؟ ثم رجع إلى الناهي. أرأيت إن كذب الناهي وهو أبو جهل وتولى، يعني لا صدق ولا صلى وأطاع، بل هو مكذب وهو عاصي ولا يطيع، ومع ذلك لا يريد غيره أن يطيع، سبحان الله، ألم يعلم بأن الله يرى وسيجزي كل يرى أعمال العباد وسيجزيهم على ذلك؟ كلا زجر له، لئن لم ينتهي عن باطله هذا لنسفعن بالناصية، لنسفعن أي لننجرن جرا شديدا بناصيته، والناصية هي شعر مقدم الرأس، يعني سنأخذه برأسه، وهذه علامة الذل عند العرب، يعني ولذلك إذا أرادوا أن يذلوا إنسانا يحلقون له ناصية، ناصية هذا المجرم، ناصية كاذبة خاطئة، يعني هذه ناصية مجرمة، والمجرم صاحبها أي صاحبها كاذب وآثم، وفرق بين الخاطئ والمخطئ، المخطئ معناه لم يتعمد، وأما الخاطئ معناها أنه مذنب ومجرم. وكان يقول، هو يفتخر يقول أنا أعز أهل مكة، أعز من مشى بين جبليها، وأني يعني أنا أعز الناس ناديا، النادي يعني من حوله الذين يتنادون ويتكلمون مع بعضهم وكذا ويستأنسون، فيقول أنا يعني إن شئت لأملأن عليك هذا الوادي رجالا جردا وخيلا جردا ورجالا مردا، افتخر بهم. فالله عز وجل زجره عن ذلك، قال فليدعو ناديا، فلينادي هؤلاء الرجال الذين افتخروا بهم، سندعو الزبانية، أي سندعو له الملائكة الذين يدفعون دفعا شديدا، خزنة جهنم في النار سيعذبونه. كلا لا تطعه، لا تطع هذا الناهي لك عن السجود، واسجد واقترب إلى ربك، تقرب إليه بهذه الأعمال الصالحة. قال أصحاب التفسير نعم، وقد ذكروا قبل ذلك سورة العلق مكية من مقاصد بيان كمال الإنسان بالعلم والوحي، ولهذا ابتدأت بها، الباعث على تعلق العبد بربه وخضوع له ونقصه بمخالفة ذلك أبي جهل، ومثال للذي أخذ بالعلم وارتفع النبي صلى الله عليه وسلم، ومثال للذي خالف ذلك أبو جهل. طيب، وقد قرأنا الخمس آيات الأول إلى أن قالوا حقا إن الإنسان، بعضهم يفسر كلا إذا تعلقت بما بعدها يقولون حقا كذا، وإذا تعلقت بما قبلها يقولون زجر ليس الأمر كذلك على ما سبق. حقا إن الإنسان الفاجر مثل أبي جهل لا يتجاوز الحد في تعدي حدود الله لأجل أن رآه استغنى بما لديه من الجاه والمال. إن إلى ربك أيها الإنسان رجوع يوم القيامة فيجازي كلا بما يستحقه. أرأيت عجبا من أمر أبي جهل الذي ينهى عبدنا محمدا صلى الله عليه وسلم إذا صلى عند الكعبة، رأيت إن كان هذا المنهي على هدى وبصيرة من ربي أو كان يأمر الناس بتقوى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، أينهى من كان هذا شأنه؟ أرأيت إن كذب هذا الناهي بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأعرض عنه ألا يخشى الله؟ لم يعلم ناهي هذا العبد عن الصلاة أن الله يرى ما يصنع لا يخفى عليه منه شيء؟ ليس الأمر كما تصور هذا الجاهل، لئن لم يكف عن أذاه لعبدنا وتكذيبه له لنأخذنه مجذوبا إلى النار بمقدم رأسه بعنف. صاحب تلك الناصية كاذب في القول خاطئ في الفعل، يعني أقواله كذب وأفعاله خطأ وإثم، فليدعو نادية خطيئة يعني وإثم خطايا وإثم، فليدعو حين يؤخذ بمقدم رأسه إلى النار أصحابه وأهل مجلسه يستعين بهم لينقذوا من العذاب هؤلاء الذين افتخر بهم. سندعو نحن خزنة جهنم من الملائكة الغلاظ الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فلينظر أي الفريقين أقوى وأقدر. ليس الأمر كما توهم هذا الظالم أن يصل إليك بسوء، فلا تطعه في أمر ولا نهي واسجد لله واقترب منه بالطاعات فإنها تقرب إليه. قالوا من فوائد الآيات رضا الله والمقصد الأسمى، أهمية القراءة والكتابة في الإسلام، خطر الغنى إذا جر إلى الكبر والبعد عن الحق، النهي عن المعروف صفة من صفات الكفر، ينهون عن الخير، الذنوب أنقض الظهر النبي صلى الله عليه وسلم فما بالك بباقي الخلق. ثم قال تبارك وتعالى، جاءت هذه السورة المباركة ونحن في رمضان في أيام في لياليه الأخيرة وأيامه في هذا اليوم المبارك، قال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه أي القرآن في ليلة القدر، قيل سميت بليلة القدر أي الشرف، القدر أي الشرف، وقيل القدر لأنه يقدر فيها الأمور، قد سبق الإشارة إلى ذلك في سورة الدخان. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، تفخيم للشريعة. ليلة القدر خير من ألف شهر، أكثر المفسرين أو كثير منهم على أن هذا معناها أن العمل فيها خير من العمل في ألف شهر، وهذا منة عظيمة من الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يستدركون بها قصر أعمارهم بالنسبة للأمم السابقة. فليلة واحدة أكثر من 83 سنة تضاعف فيها الأجور، وهذه الليلة لها مزايا، منها أن الملائكة تنزل فيها وتتنزل، لذا قال تنزل أي على حذف إحدى التائين أي تتنزل الملائكة والروح فيها أي في هذه الليلة، والروح هو جبريل عليه السلام، بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع. قيل أي ينزلون بإذن الله عز وجل، قيل من كل أمر متعلق بما بعده، يعني من كل أمر سلام، يعني لا يحصل فيها إلا أمور الخير، وقيل يتنزلون من كل أمر بإذن ربهم، يعني يتنزلون بأوامر ربه أوامر بما أمرهم الله عز وجل به بإذن الله عز وجل وإرادته. ثم ابتدأ فقال سلام هي، أي هذه الليلة سلام كلها، ولذلك أكد إلى نهايتها حتى مطلع الفجر، يعني إلى أن تنتهي بطلوع الفجر، لأن طلوع الفجر يبدأ به اليوم فهي انتهت، أنا أنها سالمة. وقيل تسلم الملائكة على المؤمنين، تسلمون عليهم. قالوا هنا سورة القدر مكية، من مقاصد السورة بيان عظم ليلة القدر وفضلها وما أنزل فيها. التفسير إن أنزلنا القرآن جملة إلى السماء الدنيا، طبعا إنزال السماء معروف، القرآن معروف أنه حصل على 23 سنة للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف إن أنزلناه ليلة القدر؟ توجيهان، إما أنه أنزل جملة إلى السماء الدنيا ثم أنزل إنزالا آخر على الحوادث من الله إلى عن طريق جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، فيكون نزولان، نزول جملي الأول ثم نزول مفرق آخر من السماء، ليس من السماء الدنيا، من عند الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل ابتدأنا نزوله في قرآن، في يعني ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر، أول ليلة نزل فيها. قال هنا إنا أنزلنا القرآن جملة إلى السماء الدنيا كما ابتدأنا إنزاله عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر في شهر رمضان، يعني قالوا المعنيان، أخذوا بالمعنيين في هذا. وهل تدري أيها النبي ما في هذه الليلة من الخير والبركة؟ هذه الليلة ليلة عظيمة الخير، فهي خير من ألف شهر لمن قامها إيمانا واحتسابا، وقد ثبت في الصحيحين من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نسأل الله أن يجعلنا ممن كان كذلك أو يكون كذلك ودائما ويتقبل منا ومنكم. تنزل الملائكة وينزل جبريل فيها بإذن ربهم بكل أمر قضاه الله في تلك الليلة، رزقا كان أو موتا أو ولادة أو غير ذلك مما يقدره الله، لأنه فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، كما سبق في سورة الدخان بسط ذلك، وأن التقدير منه تقدير سنوي يكون في ليلة القدر. هذه الليلة المباركة خير كلها من ابتدائها حتى نهايتها بطلوع الفجر. ثم جاءت هذه السورة العظيمة وهي سورة البينة. قالوا هنا سورة، ويقال لها سورة لم يكن أيضا، وهي التي أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأها على أبي بن كعب. قال وسماني لب؟ قال نعم فبكى. سورة البينة مدنية هكذا. نعم، لأنها من مقاصد السورة ذكر منزلة رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم ووضوحها وكمالها، وأنها كان ينبغي لأهل الكتاب أن يستجيبوا لها لأنها امتداد للرسالات السابقة. يقول الله عز وجل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، يعني منفكين قيل أي زائلين عما هم عليه من الباطل حتى تأتيهم البينة فيستجيب بعضهم لها ويتركوا ما هم عليه من الباطل. ثم فسر هذه البينة، البينة يعني الواضح، يعني لم يكونوا تاركين الباطل الذي هم عليه حتى تأتيهم البينة. ما هي البينة؟ رسول من الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم يتلو صحفا مطهرة ومطهرة من كل نقص حسي أو معنوي، فيها كتب قيمة يعني مستقيمة، مش يعني متضمنة لمعاني أو أحكام وأخبار فيها الاستقامة والعدل والحق والرحمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، يعني ما تفرقوا، كانوا في الأول مجتمعين على أنه إذا جاء الرسول سنؤمن به وينتظرونه، وكانوا يظنونه أنه من بني إسرائيل، فلما بعث من بني إسماعيل حسدوهم فكفر بعضهم وآمن بعضهم، ولهذا لم يتفرقوا، كانوا مجتمعين أولا ثم افترقوا بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من آمن ومنهم من كفر. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، مع أنه ما جاءوا بجديد، يعني جاء بما يؤيد ما بين أيديهم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إلا بالتوحيد الخالص، وهذا حنفاء يعني مائلين عن كل دين باطل إلى دين الإسلام، وهذا موجود في كتبهم، ويقيموا الصلاة وهذا موجود عندهم، يحسنون في عبادة الله، ويؤتوا الزكاة بإحسان إلى المخلوق وهذا موجود عندهم. إذن ليس لم يأتي هذا الرسول بجديد بل أكد، وهذا يدل على أنهم كفروا حسدا والعياذ بالله. وذلك دين القيمة، دين الملة القيمة، يعني هذا هو الدين المستقيم القويم الذي من عند الله، فلا وجه للكفر به، لا سيما من أهل الكتاب الذين عندهم العلم السابق. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. ثم ذكر جزاء الفريقين بعد أن ذكر أنهم افترقوا، أن الكفار من أهل الكتاب والمشركين سواء، ولهذا لا يصح أن يقول إنسان إن يهوديا أو نصرانيا سيدخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي وبما جئت به إلا كان من أهل النار. بعدما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أهلك الله عز وجل الأديان كلها باطل إلا دين الإسلام، ومن تمسك به فلن يكون من أهل الجنة. إن الذين آمنوا، ولذلك قال في نار جهنم خالدين فيها ماكثين فيها أبدا، أولئك هم شر البرية. شر أفعل تفضيل بمعنى أشر البرية أي الخليقة، ولذلك قرئ البريئة. قد سبق معنا أن البارئ معناها قريب من الخالق والمصور، سبق الكلام عن الفروق بين هذه الأسماء في سورة الحشر. وفي المقابل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات استجابوا لهذه البينة وعملوا بمقتضاها وبما فيها أولئك هم خير البرية أحسن الخليقة، وهذا استدل به من يرى أن صالح المؤمنين خير من الملائكة. جزاؤهم عند ربهم جنات في الآخرة، يعني جنات عدن أي إقامة، قلنا عدن بالمكان أي أقام فيه، جنات عدن يعني دائمة، جنات يقيمون فيها أبدا، تجري من تحتها الأنهار من تحت قصورها وجارها خالدين فيها أبدا لا يخرجون منها ولا يموتون فيها. رضي الله عنهم بأعمالهم الصالحة ورضوا عنه بإكرامه إياهم وإثابته، وكل هذا ذلك الجزاء العظيم لمن خشي ربه، لأنه امتلأ قلبه خشية من خشية الله عز وجل وتعظيمه. قال أصحاب التفسير لم يكن الذين كفروا من اليهود والنصارى والمشركين مفارقين إجماعهم واتفاقهم على الكفر حتى يأتيهم برهان واضح وحجة جلية. هذا البرهان الواضح والحجة الجلية هو رسول من عند الله بعثه يقرأ صحفا مطهرة لا يمسها إلا المطهرون ملائكة، في تلك الصحف أخبار صدق وأحكام عدل ترشد الناس إلى ما فيه صلاحهم ورشدهم. وما اختلف الذين اليهود الذين أعطوا التوراة والنصارى الذين أعطوا الإنجيل إلا من بعد ما بعث الله نبيه إليهم، فمنهم من أسلم ومنهم من تمادى في كفره مع علمه بصدق نبيه. ويظهر جرم عناد اليهود والنصارى أنهم ما أمروا في هذا القرآن إلا بما أمروا به في كتابيهم من عبادة الله وحده ومجانبة الشرك وإقامة الصلاة وإعطاء الزكاة، فما أمروا به هو الدين المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، إن الذين كفروا من اليهود والنصارى من المشركين يدخلون يوم القيامة في جهنم ماكثين فيها أبدا أولئك هم شر الخليقة لكفرهم بالله وتكذيبهم رسوله إن الذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات أولئك هم خير الخليقة ثوابهم عند ربهم سبحانه وتعالى جنات تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها ماكثين فيها أبدا رضي الله عنهم لما آمنوا به وأطاعوه ورضي الله عنهم لما نالهم من رحمته هذا الرحمة هذه الرحمة ينالها من خاف ربه فامتثل أمره واجتنب نواهيه. قالوا من فوائد الآيات فضل ليلة القدر على سائر ليالي العام الإخلاص في العبادة من شروط قبولها الكفار شر الخليقة والمؤمنون خيرها اتفاق الشرائع في الأصول مدعاة لقبول الرسالة يعني إذا خطبت الرجل أهل الكتاب نقول نحن متفقون على أشياء كثيرة فينبغي لك أن هذا امتداد للرسالة السابقة فتستجيب. ثم جاءت سورة الزلزلة وقالوا فيها سورة الزلزلة مدنية من مقاصد السورة قرع القلوب الغافلة لذلك زلزلة زلزل هذه القلوب حتى ترجع إلى التنبه لليقين بالحساب والإحصاء الدقيق الذي يكون يوم القيامة. قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا رجت رجتها العظيمة وأخرجت الأرض أثقالها ما فيها من الأثقال من الكنوز والموتى وغير ذلك وقد جاء في الحديث أنها تخرج الكنوز فيأتي القاتل فيقول في هذا قتل ويأتي السارق ويقول في هذا قطعت يدي والموتى تخرجهم يوم القيامة وقال الإنسان ما لها تعجب لماذا تهتز هذا الاهتزاز كله ما شأنها يومئذ في ذلك اليوم تحدث أخبارها أخبارها قيل بأن ربك أوحى لها يعني أن هذه الزلزلة كانت بسبب إيحاء الله لها وقيل تحدث بما عمل عليها من خير وشر تشهد على الإنسان بما فعله من خير أو عليها أو من شر عليه يومئذ في ذلك اليوم يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمال يصدر أي يتفرقون عن موقف الحساب أشتاتا منهم لأن الصدر يكون بعد الورود ورد يعني جاء وصدر أي رجع من ذلك المكان مثلا ورد الماء وصدر عنه يعني رجع يصدرون عن ذلك الموقف أشتاتا ليسوا على حال واحدة منهم من يذهب إلى الجنة ومنهم من يذهب إلى النار ليروا أعمالهم جزاء أعماله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى يعني ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى الذرة هي النملة الصغيرة ليست الذرة وقيل هي الذي جزء من الهباء الذي يرى في شعاع الشمس الذرة هي النملة الصغيرة ليست الذرة المعروفة هذا اسم حادث لا يحمل عليه القرآن الذرة التي هي تتكون منها الجزيئات وما إلى ذلك والتي تشتمل على الإلكترونات والبروتونات لا هذا اسم سميت به هذا المكتشف الحديث أخذا من هذا الاسم فالذرة معناه أن والذرة ليس لها وزن يذكر إذا أخذت نملة صغيرة وأضعتها في الميزان فمعناها أنه سيجازى على الدقائق من الأعمال من الخير والشر وهذا يجعلك لا تزهد في خير مهما كان يسيرا نفعله ولا تستسهل شرا مهما كان يسيرا تجنبه لأنه يجتمع الإنسان حتى يهلكه حتى يهلكنه السيئات الصغيرة وقد سبق الكلام عن ذلك والحسنات مهما كانت قد تنجيك من الله من العذاب يوم القيامة وقد تزيدك خيرا إلى خيرك. قال أصحاب التفسير التفسير إذا حركت الأرض التحريك الشديد الذي يحدث لها يوم القيامة أخرجت الأرض ما في بطونها من الموتى وغيره وقال الإنسان متحيرا ما شأن الأرض تتحرك وتضطرب في ذلك اليوم العظيم تخبر الأرض بما عمل عليها من خير وشر لأن الله أعلمها وأمرها بذلك في ذلك اليوم العظيم الذي تتزلزل فيه الأرض يخرج الناس من موقف الحساب فرقا ليشاهدوا أعمالهم التي عملوها في الدنيا فمن يعمل وزن نملة صغيرة من أعمال الخير والبر يره أمامه ومن يعمل وزنها من أعمال الشر يره كذلك. ثم جاءت سورة العاديات قالوا سورة العاديات مكية من مقاصد السورة بيان صفات الإنسان في اهتماماته الدنيوية تذكيرا له بمآله وبعثا له على تصحيح مساره. يقول الله عز وجل والعاديات ضبحا أي الخيل التي تعدو وتضبح تضبح يعني تصدر صوتا عند جريها يصدر من أصوات من أجوافها صوت فالموريات يعني القادحات القدح معناها فالموريات قدحة معناها إذا احتكت حوافرها بالحجارة فإنها تصدر شررا هذا قدح الزبد معناه تضرب الحجر بالحجر يطلع منه شرر فالمغيرات صبحا يعني فالمغيرات الإغارة معناه الهجوم يعني الهاجمات في وقت الصبح قيل إنه أقسم بهذه الخيل التي بعد ذلك يعني جوهد عليها وقيل غير ذلك لكن هذا هو أشهر الأقوال فأثرنا به نقعا يعني فهيجنا به في هذا المكان غبارا النقع هو الغبار فوسطنا به جمعا من الأعداء يعني توسطنا وهجمنا حتى كانت في وسط الأعداء أقص هذا المقسم به ما هو المقسم عليه إن الإنسان لربه لكنود أي جحود لنعمة الله عليه وإنه على ذلك لشهيد قيل إنه يعني الله يعني الله مع أن الله شهيد على أعماله وعلى جحوده وقيل وإنه يعني الإنسان على نفسه شهيد وهو يعلم أنه كنود وأنه جحود وشهيد على نفسه بعماله. وإنه أي الإنسان بحب الخير لشديد، يعني شديد حب الخير، والخير هنا هو المال، يعني يحب الدنيا حبا جما كما تقدم. أفلا يعلم، وهذا لا ينبغي له، ولذلك أنكر عليه ذكره بالآخرة، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، يعني إذا قلب ما فيها وأخرج ما فيها وخرج الناس منها، وحصل ما في الصدور من النيات والعقائد والإيمان والكفر والطاعة والمعصية وحوسب عليها الناس، إذن كان ينبغي له أن يشتغل بهذا الذي ينفعه، ليس بالدنيا ويجحد نعم الله عز وجل. إن ربهم بهم يومئذ لخبير، ومن أخبر من الله عز وجل بعباده وسوف يحاسبهم في ذلك اليوم، وهو خبير بهم في كل يوم ودائما، لكن لأن الجزاء يقع في ذلك اليوم. قال المفسرون: التفسير: أقسم الله بالخيل التي تجري حتى يسمع لنفسها صوت من شدة الجر، وأقسم بالخيل التي توقد بحوافرها النار إذا لمست بها الصخور لشدة وقع عليها، وأقسم بالخيل التي تغير على الأعداء وقت الصباح فحركنا بجريهن غبارا، يعني به قيل المكان وهنا فسروه بالجري، فتوسطنا بفوارسهن جمعا، يعني بالفوارس الذين عليها جمعا من الأعداء. إن الإنسان لمنوع للخير الذي يريده منه ربه، وإنه على منعه للخير لشاهد، يعني الإنسان لا يستطيع إنكار ذلك لوضوحه، وإنه لفرط حبه للمال يبخل به. فلا يعلم هذا الإنسان المغتر بالحياة الدنيا إذا بعث الله ما في القبور من الأموات وأخرجهم من الأرض للحساب والجزاء أن الأمر لم يكن كما يتوهم، وأبرز وبين ما في القلوب من النيات والاعتقادات وغيرها، إن ربهم بهم في ذلك اليوم لخبير، لا يخفى عليه من أمر عباده شيء وسيجازيهم على ذلك. قالوا: من فائد الآيات خشية الله سبب في رضاه عن عبده، شهادة الأرض على أعمال بني آدم. ثم قالوا: سورة القارعة مكية، من مقاصد السورة قرع القلوب لاستحضارها وللقيامة، ولذلك من أسمائها القارعة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يعني التي تقرع القلوب بأهوالها وتفجأهم بها وعظم شأنها. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث الضعيف المتفرق، فراش من أوهن الحشرات، يعني أنها متحركة يمين ويسار في حيرتهم وفي ضعفهم وفي تفرقهم، وتكون الجبال الصم الصلاب في ذلك اليوم كالعهن المنفوش، أي كالصوف المنفوش، وسبق معنا هذا. فأما من ثقلت موازينه، حينئذ الجزاء، من ثقلت موازينه بالحسنات وغلبت حسناته سيئاته فهو في عيشة راضية هنيئة سعيدة في الجنة، وأما من خفت موازينه بسبب معاصيه وقلة حسناته فأمه هاوية، قيل فأمه يعني فمأواه هاوية وهي النار، وقيل أمه يعني أم رأسه هاوية وساقطة في النار. وما أدراك ما هي هذه الأم؟ نار حامية أي مشتعلة موقدة. قال أصحاب التفسير: تفسير: الساعة التي تقرع قلوب الناس لعظم هولها، ما هذه الساعة التي تقرع قلوب الناس لعظم هولها؟ وما أعلمك أيها الرسول ما هذه الساعة التي تقرع قلوب الناس لعظم هولها؟ إنها يوم القيامة، يوم تقرع قلوب الناس يكونون كالفراش المنتشر المتناثر هنا وهناك، وتكون الجبال مثل الصوف المندوف في خفة سيرها وحركتها. فأما من رجحت أعماله الصالحة على أعماله السيئة فهو في عيشة مرضية ينالها في الجنة، وأما من رجحت أعماله السيئة على أعماله الصالحة فمسكنه ومستقره يوم القيامة هو جهنم. وما أدراك أيها الرسول ما هي؟ هي نار شديدة الحرارة. ثم قالوا: سورة التكاثر مكية، من مقاصد السورة تذكير المنشغلين بالدنيا بالموت والحساب. يقول تعالى فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر، إما التكاثر في الأموال أو في الأعداد، يقولون نحن أكثر منكم، نحن منا فلان وفلان، حتى قيل إنهم ذهبوا إلى المقابر وقالوا منا هذا وهذا وهذا، ولذا قال حتى زرتم المقابر، وقيل حتى زرتم المقابر يعني حتى دفنتم، اشتغلتم بالدنيا والتكاثر فيها حتى دفنتم في المقابر، وهي زيارة لأنكم ستبعثون منها، ويقال زار القبور عند العرب، زار القبور يعني مات ودفن فيها. كلا سوف تعلمون، هددهم قال لهم كلا سوف تعلمون، زجر لهم، سوف تعلمون ما سيأتيكم من الحساب والجزاء. ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، اليقين ثلاث درجات سبقت معنا، علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. علم يعني تكون متيقن الإنسان في قلب، عين إذا شاهد، إذا شاهدها مشاهدة، شاهد الجنة والنار والقيام مشاهدة، هذا عين. حق اليقين إذا دخل الجنة نسأل الله من فضله أو النار والعياذ بالله فيباشرها ولمسها. ولذلك كلا لو تعلمون علم اليقين لو تقنتم لما تكاثرتم ولما تفاخرتم بالدنيا واشتغلتم بها، لترون الجحيم، سوف ترون الجحيم لا محالة أمام أعينكم، ثم لترونها عين اليقين بأعينكم، تستيقنون بها، تنظرون إليها نظرا، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، تحاسبون وتسألون عن النعيم الذي كان في الدنيا، هل استعنتم به على طاعة الله وشكرتم نعمة الله أو لا، أو كفرتم واشتغلتم به عن ما خلقتم من أجله. التفسير: شغلكم أيها الناس التفاخر بالأموال والأولاد عن طاعة الله حتى ميتم ودخلتم قبوركم، ما كان لكم أن يشغلكم التفاخر بها عن طاعة الله، سوف تعلمون عاقبة ذلك الانشغال ثم سوف تعلمون عاقبته. هل حقا لو أنكم تعلمون يقينا أنكم مبعوثون إلى الله وأنه سيجازيكم على أعمالكم لمن شغلتم بالتفاخر بالأموال والأولاد؟ والله لتشاهدن النار يوم القيامة ثم لتشاهدنها مشاهدة يقين لا شك فيه، ثم ليسألنكم الله في ذلك اليوم عما أنعم به عليكم من الصحة والغنى وغيرهما. من فوائد الآيات خطر التفاخر والتباهي بالأموال والأولاد. القبر مكان زيارة سرعان ما ينتقل منه الناس إلى الدار الآخرة. يوم القيامة يسأل الناس عن النعيم الذي أنعم الله به عليهم في الدنيا، هل شكروه بالعمل به في طاعة الله أو لا. الإنسان مجبول على حب المال. ثم قالوا: سورة العصر مكية. من مقاصد السورة بيان حقيقة الربح والخسارة في الحياة والتنبيه على أهمية الوقت الذي يعيشه الإنسان، ولهذا أقسم الله بالوقت وبين أن الوقت هذا قد يستغله إنسان في الربح أو في الخسارة. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، وهو الوقت المعين أو مطلق الوقت، الوقت الذي بعد معروف من صلاة العصر إلى المغرب، أو أنه الدهر عموما. إن الإنسان لفي خسر، كل الناس خاسرون ويضيعون أوقاتهم فيما لا ينفعهم بل فيما يضرهم، إلا فريقا واحدا من الناس الذين آمنوا في أنفسهم وصدقوا وعملوا الصالحات وأطاعوا، ثم فيما بينهم تواصي، والتواصي يكون من طرفين، أنا أوصيك وأنت توصيني، أنا أوصيك بالحق وأنت توصيني، وأنا أوصيك بالصبر وأنت توصيني، لأنك قد لا تعلم الحق أصلا وقد تعلمه ولكن لا تصبر عليه، أما إذا علمته وثبت عليه فأنت أنت وأنت الفائز. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وهذا فيه أنك كن مع أهل الطاعة حتى يعين بعضكم بعضا عليها وتثبتوا في زمان المغريات أمام الترغيب والترهيب وغيره، لتثبتوا كن مع جماعة الخير وتتواصون أنت وهم. التفسير: أقسم سبحانه بوقت العصر إن الإنسان لفي نقصان وهلاك، كل إنسان إلا الذين آمنوا بالله وبرسله وعملوا الأعمال الصالحات وأوصى بعضهم بعضا بالحق وبالصبر على الحق، فالمتصفون بهذه الصفات ناجون في حياتهم الدنيا والآخرة. لعلنا بس نمتد في الدرس دقائق قليلة حتى نكمل إن شاء الله، لأنه رب غدا ليس هناك درس إن كان من رمضان، وإن لم يكن فنكون قد أكملنا. قالوا: سورة الهمزة مكية. لعلنا لا نزيد عن ربع ساعة وربما 10 دقائق إن شاء الله. سورة الهمزة مكية. من مقاصد السورة: وعيد المتعالين الساخرين بالدين وأهله، وهم الهمزة الذين يسخرون. لذلك قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ويل أي هلاك وخسار، أو وادي في جهنم كما تقدم لنا مرارا في هذه الكلمة. لكل همزة لمزة. الهمزة اللمزة هو كثير الهمز واللمز للناس والطعن والاغتياب فيهم، يطعن فيهم ويغمز بعينه ويشير بإشارة يسخر منهم، الذي جمع يعني يفتخر بنفسه ويحتقر الآخرين، الذي جمع مالا وعدده وحسبه ويعني عدده من العدد، يعني أخذ عرف عدده وجمعه كثيرا بعضه فوق بعض، يبخل به عن أن ينفقه في الخير، يحسب أن يظن أن ما له أخلده، يعني كأنه سيعيش أبدا بسبب هذا المال، هذا باطل. لذلك قال: كلا ليُنبذن في الحطمة ليرمين في النار الحاطمة لما يرمى فيها المهشم، يعني المكسرة والمحطمة لكل ما يلقى فيها، وهذا وصف من أوصاف جهنم أو طبق منها على ما تقدم من القولين اللذين تقدما مرارا. وما أدراك ما الحطمة؟ تفخيم لشأنها. ثم فسره قال: نار الله الموقدة، أضافها إلى نفسه تعظيما، ثم قال: الموقدة أي المشعلة المشتعلة المحرقة، التي تطلع على الأفئدة، الأفئدة جمع فؤاد وهو القلب، يعني تدخل حتى تصل إلى فؤاد الإنسان إحراقا له والعياذ بالله. إنها أي النار عليهم مؤصدة، مؤصدة عليهم، مطبقة مغلقة مظلمة، في عمد وقرئت عمد ممددة، يعني قيل عمد ممددة يعني أن هذه تغلق بأعمدة طويلة من حديد تغلق أبوابها عليهم حتى يحتبس عليهم حرها ودخانها والعياذ بالله. وقيل إنهم هم في عمد ممددة، يعني أنهم يعلقون في هذه السلاسل والأغلال مثل الجراد والعياذ بالله كما قال بعض السلف. التفسير قال: وبال وشدة عذاب لكثير الاغتياب للناس والطعن فيهم، الذي همه جمع المال وإحصاؤه لا هم له غير ذلك، يظن أن ماله الذي جمعه سينجيه من الموت فيبقى خالدا في الحياة الدنيا، ليس الأمر كما تصور هذا الجاهل، ليطرحن في نار جهنم التي تدق وتكسر كل ما طرح فيها لشدة بأسها. وما علمك أيها الرسول ما هذه النار التي تحطم كل ما طرح فيها إنها نار الله المستعرة التي تنفذ من أجسام الناس إلى قلوبهم، إنها على المعذبين فيها مغلقة بعمد ممتدة طويلة حتى لا يخرجوا منها ولن يستطيعوا وما هم منها بمخرجين والعياذ بالله. ثم جاءت سورة الفيل، قالوا سورة الفيل مكية، من مقاصد السورة إظهار الله قدرة الله عز وجل على حماية بيته الحرام تذكيرا وامتنانا، ومعروف قصتها، وأن أبرهة الحبشي بنى بيتا وأراد أن يصرف إليه حج العرب، فجاء عربي فأساء إليه قيل تغوط فيه فغضب وأراد أن يهدم الكعبة وفر الناس، فأرسل الله عز وجل عليه طيرا أبابيل، وكان معه فيل طبعا محمود وغيره من الفيلة، فأرسل الله عز وجل طيرا من السماء بحجارة من سجيل محرقة أحرقته وقومه فجعلهم كأصف مأكول. وهذا من إرهاصات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في هذا العام، ولد في عام الفيل، فكما حمى الله عز وجل بيته بهذه الطيور أيضا سيبعث لها من يحميه ويكرمه ويعز هذا البيت عما فيه من الشرك، وهو النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم ترى أي ألم تعلم وتخبر، لأن الرسول لم يكن موجودا حينئذ، كيف فعل ربك بأصحاب الفيل أبرهة ومن معه، ألم يجعل كيدهم في هدم الكعبة في تضليل يعني في خسار ووبال ولم يصلوا إلى ما يريدون، وأرسل عليهم طيرا أبابيل يعني جماعات، أبابيل يعني جماعات من الطيور، ترميهم بحجارة من سجيل أي من طين مطبوخ شديد قوي محرق، فجعلهم كعصف مأكول يعني كنبات أكلته الحيوانات وداسته، يعني صاروا هشيما باليا لا حول لهم ولا قوة. التفسير، ألم تعلم أيها الرسول كيف فعل ربك بأبرهة وأصحابه أصحاب الفيل حين أرادوا هدم الكعبة، لقد جعل الله تدبيرهم سيء لهدمها في ضياع، فما نالوا ما تمنوه من صرف الناس عن الكعبة وما نالوا منها شيئا، وبعث عليهم طيرا أتتهم جماعات جماعات ترميم بحجارة من طين متحجر، فجعلهم الله كورق زرع أكلته الدواب وداسته. من فوائد الآيات، خسران من لم يتصفوا بالإيمان وعمل الصالحات والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، تحريم الهمز واللمز في الناس، دفاع الله عن بيته الحرام، وهذا من الأمن الذي قضاه له الله له. ثم جاءت سورة قريش، وقيل إنها لها علاقة بالسورة السابقة. سورة قريش مكية، من مقاصد السورة امتنان على قريش وهي قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم، وما يلزمهم تجاه ذلك يعني من الشكر والتوحيد لله عز وجل وأن يشكروه بالعقيدة الصحيحة والعمل الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش، قيل لإيلاف هذه متعلقة بما سبق، يعني أنه فجعلهم كأصف مأكول لإيلاف قريش، يعني جعل هذا ليؤالف قريش على ما هم عليه من النعم، ولهذا قال إيلافهم رحلة الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام، لأن الشام باردة فيذهبون لا يذهبون إليها في الشتاء، يذهبون إلى اليمن، والعكس في ويذهبون إلى الشام في الصيف تجارة، يأتون بكل الخيرات من البلاد إلى مكة. وقيل لإيلاف قريش، اللام هذه متعلقة بقوله فليعبدوا، يعني لأجل أني أنعمت عليهم بإيلافهم هذه النعم وهذه الثمار ليعبدوني، فليعبدوا رب هذا البيت، وهذا أحسن، لأن هذه سورة مستقلة لا يمكن أن نقول هي متعلقة بالسورة التي قبلها كما قال ابن جرير وغيره، فأحسن إمام المفسرين، فليعبدوا رب هذا البيت، يعني لإيلاف قريش فليعبدوا رب هذا البيت، هذا البيت الآمن الحرام الذي أطعمهم من جوع بعد جوع أطعمهم وأذهب عنهم كل شر من الجوع ومن الخوف، لأن العرب يعرفون لهذا البيت قدره، فلا يغزوهم أحد ولا وجاء لهم بهذه الثمرات يجبى إليه ثمرات كل شيء كما قال تعالى في سورة القصص، وآمنهم من الخوف بأن جعلهم في البيت الحرام لا يتعرض لهم أحد من العرب. وأما أولم يروا كما قال تعالى في سورة العنكبوت أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، العرب يسبي بعضهم بعضا ويغزو بعضهم بعضا، لكن أهل الحرم يعرفون لهم قدرهم ولا، فكان على قريش أن يشكروا نعمة الله وأن يكونوا أول مؤمنين ولا يكفروا كما فعلوا. التفسير، لأجل عادة قريش وإلفهم رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام آمنين، فليعبدوا الله رب هذا البيت الحرام وحده الذي يسر لهم هذه الرحلة ولا يشركوا بها أحدا، الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف بما وضع في قلوب العرب من تعظيم الحرم وتعظيم سكانه. مجال سورة المعون، سورة قالوا سورة المعون مكية، من مقاصد السورة بيان أخلاق المكذبين بالدين والآخرة تحذيرا للمؤمنين وتشنيعا للكافرين، حيث يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت هذا الرجل وأخبرني عن خبره الذي يكذب بالدين، يعني لا يؤمن بالجزاء، فذلك لأنه لا يؤمن بالجزاء الذي يدع اليتيم أن يدفعه بعنف عن حقه ولا يكرمه، لأنه لا يؤمن أن له خيرا في الإحسان إليه، بل يحب الدنيا ويظلم الناس ولا يحض على طعام المسكين، لا يهمه أن يأكل أو لا يأكل المسكين، كل ما يهمه الدنيا، لأنه لا يؤمن أن ثمة دارا أخرى يجازى. ثم ذكر قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون، ثم ذم قوما يصلون لكنهم يفرطون في الصلاة، يؤخرون عن أوقاتها ويتساهلون فيها ولا يقومون بحقوقها ويفعلون بعض الخير رياء، والرياء هو إظهارك العمل لتنال المنزلة في قلوب الناس، يعني ليسوا مخلصين مثل أهل الإيمان، لا يفعلون عمل لله بل ليمدحهم الناس ويثنوا عليهم، ويمنعون الماعون ويمنعون الخير الذي لا يضرهم بذله مثل الفأس والدلو وكذا. يأتي إنسان يقول أعطني بس شيئك هذا أفعل به ثم أرد، يقول لا اذهب بخيل ولا يريد هذا، لا ينبغي. المؤمن إذا طلب منك أحد شيء يستعير منك إناء أو كذا، ماذا ما في مضر عليك افعله. قالوا التفسير، قالوا هل عرفت الذي يكذب بالجزاء يوم القيامة فهو ذلك الذي يدفع اليتيم بغيظة عن حاجته ولا يحث نفسه ولا يحث غيره على إطعام الفقير، فهلاك عذاب للمصلين الذين هم عن صلاة لاهون لا يبالون بها حتى ينقضي وقتها، الذين هم يراؤون بصلاة وعمالهم لا يخلصون العمل لله ويمنعون إعانة غيرهم بما لا ضرر في الإعانة به. ثم قالوا سورة الكوثر مكية، من مقاصد السورة منة الله على النبي صلى الله عليه وسلم وقطع سبيل المبغضين إليه. هذه سورة أيضا من السور التي تبين قد عظيم قدر الناس، ويقول الله عز وجل فيها بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، إن نحن من ضمير عظم لله أعطيناك وآتيناك الكوثر. الكوثر فوعل من الكثرة، يعني الخير الكثير، وهذا يشمل النهر الذي في الجنة الذي جرى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث كوثر نهر عليه خير كثير، والحوض الذي هو يعني من يشخب فيه مذابان من الجنة من هذا النهر، ويشمل كل ما أتى الله عز وجل من النبوة والحكمة والرفعة الدرجة. فصلي لربك وانحر، اشكره بالعبادة والعمل، صلي لله عز وجل وحده وانحر له وحده واشكره بذبح الذبائح على اسمه تقربا إليه. إن شانئك، الشنآن هو البغض، ومنه لا يجرمنكم شنآن قوم، يعني بغض، يعني إن مبغضك هو الأبتر هو المنقطع الذكر، وأما أنت فقد رفع الله لك ذكرك إلى يوم الدين، وأنت أعظم الناس ذكرا في الدنيا والآخر. وهذا قيل لأن بعض الكفار قالوا إن محمدا أبتر لا يعيش له ولد، يعني نسبه سينقطع، فالنسب الحقيقي هو ما تركت وما قدمت وما، والنبي صلى الله عليه وسلم أشرف الناس ذكرا، بل هو أشرف من أن يبقى له ذكر بولد أصلا، يعني هذا لا يؤثر بالنسبة للشرف العظيم الذي أوتيه. من مقاصد طيب التفسير، إن أتيناك أيها الرسول خير الكثير ومنه نهر الكوثر في الجنة، فأدي شكر الله على هذه النعمة أن تصلي له وحده وتذبح خلافا لما يفعله المشركون من التقرب لأوثانهم بالذبح، إن مبغضك والمنقطع عن كل خير المنسي الذي إن ذكر ذكر بسوء ولا يذكر بخير. من فوائد الآيات أهمية الأمن في الإسلام، الرياء أحد أمراض القلوب وهو يبطل العمل، مقابلة النعم بالشكر يزيدها، كرامة النبي صلى الله عليه وسلم على ربه وحفظه له وتشريفه له في الدنيا والآخرة. ثم قال سورة الكافرون مكية، من مقاصد السورة تقرير توحيد العبادة والبراءة من الشرك والتمايز التام بين الإسلام والشرك، لهذا التوحيد القصد والإرادة توحيد العبادة في سورة الكافرون، وتوحيد المعرفة والإثبات في سورة الإخلاص، ولهذا كان كثيرا ما يجمع به النبي صلى الله عليه وسلم بين هاتين السورتين، يختم يومه بالشفع والوتر يقرأهما، ويبدأ يومه بهما وركعتي الطواف، كأنه يقول ما طفت بهذه الكعبة وهي حجارة إلا لأنك أمرتني يا رب، وهكذا يجمع بينهما في مواطن كثيرة. وقد ورد أنها تعدل ربع القرآن سورة الكافرون، والإخلاص تعدل ثلث القرآن. قال قل يا أيها الكافرون، خطاب للكفار، قل لهم يا رسول الله لا أعبد ما تعبدون، أنا لا أعبد معبوداتكم الباطلة، وأنتم لستم عابدين لمعبود الحق، لأنكم مدام أشركتم فعمالكم حابطة، حتى لو عبدتموه بعبادات فهي حابطة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء، أنهم كانوا يحجون وكذا لكن لأنهم يشركون فعمالهم باطلة، ولا أنا عابد في المستقبل ما عبدتم، لن أعبدهم أبدا، وأنتم لستم عابدين، قيل في المستقبل أيضا، وهذا يكون في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون، وقيل الأول للمعبود والثاني للعبادة، يعني أنا لا أعبد معبودكم ولا عباداتكم الباطلة، وأنتم لا تعبدون معبود الحق ولا عبادات الحق، لأنكم أنتم لكم دينكم الباطل ولي ديني الحق. وبهذا يتبين أن السورة هذه ليس لها علاقة بمثلا أن إباحة الأديان الأخرى لكم دينكم ولي دين، بالعكس هو يقول أيها الكافرون أنتم دينكم باطل وأنا ديني حق، لا يمكن أن، فهي تدعو إلى عدم التداخل، ولهذا قيل إنها أنزلت لما قيل له تعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، فبين أنه تفاصل تام بين الدينين الباطل والحق، وليس لها علاقة بوحدة الأديان، بل هي رد على وحدة الأديان. التفسير، قل أيها الرسول يا أيها الكافرون لا أعبد في الحال ولا في المستقبل ما تعبدون من الأصنام، ولا أنتم عابدون ما عبده أنا وهو الله وحده، ولا أنا عابد ما عبدتم من الأصنام، ولا أنتم عابدون ما عبده أنا وهو الله وحده، هذا مسلك ثالث أنه تأكيد، لكم دينكم الذي ابتدعتموه لأنفسكم ولي ديني الذي أنزله علي. ثم قالوا سورة النصر مدنية، لأنها جاءت سورة النصر من آخر ما أنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتأولها يسبح بحمد الله في الركوع والسجود شكرا لله على نعمة نصر الدين وإظهاره وفتح والفتح. قالوا من مقاصد السورة بيان عاقبة الإسلام بالنصر والفتح وما يشرع عند حصول ذلك، كما تشير لقرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قام بما أمره الله به وأمره بالاستغفار لختم هذه الحياة المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، والعرب كانوا ينتظرون يقولون ذروه وقومه فإن ظهر عليهم فهو نبي صادق، فلما أظهره الله على مكة مع أنه أهلك أهل الفيل كما تقدم تبين أنه نبي صادق، لأنه الله لم يكن ليسلطه على البيت وهو ينسبه إليه إلا بإيش؟ بأنه نبي. فأسلم الناس وجاءوا أفواجا، ولهذا فتحت مكة في العام الثامن، والعام التاسع هو عام الوفود، العرب أقبلوا من كل فوج وأسلموا. فلذلك قال ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، جماعات جماعات، بعد أن كانوا يدخلون فردا فردا الآن صاروا جماعات ضخام وفود قبائل. فسبح بحمد ربك الذي نصرك واستغفره من ذنوبك إنه كان توابا. وهذا معناه اختم حياتك المباركة بالاستغفار، كما أن الصلاة تختم بالاستغفار والحج بالاستغفار وكذا، أيضا حياتك المباركة هذه التي ملئت بالدعوة والخير والبر اختمها بالاستغفار استعدادا للقاء الله عز وجل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح بحمد الله واستغفره في الركوع والسجود منذ نزلت هذه السورة كما قالت عائشة في الصحيحين. التفسير: إذا جاء نصر الله لدينك أيها الرسول وإعزازه له وحدث فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله وفدا بعد وفد، فاعلم أن ذلك علامة على قرب انتهاء المهمة التي بعثت بها، فسبح بحمد ربك شكرا له على نعمة النصر والفتح واطلب منه المغفرة إنه كان توابا يقبل توبة عبادي ويغفر له. ثم ذكروا قال سورة المسد مكية، وهذه من مقاصد السورة عدم منفعة النسب والجاه مع الكفر بالله. مثاله من مثال أعداء نصر أن الله عز وجل نبيه وخذل أعداؤك أبي لهب، مع أنه عم النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عبد العزة ابن عبد المطلب. تبت يدا أبي لهب وتب، يعني خسرت، تب أي خسر، خسر كسبه وخسر هو، لأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم جمعهم وقال قولوا لا إله إلا الله تفلح وكذا، فقال لو تبا لك لهذا جمعتنا، فدافع الله عن النبي قال تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ما له. وأبو لهب كان جميلا جدا، ولهذا كني بأبي لهب لإشراق وجهه، فلم ينفعه جماله ولا ماله ولا ولده، ولهذا قال ما أغنى عنه ما كسب، ماله ماله الكثير لن ينفعه، وما كسب كثير من المفسرين يقولون ما كسب هنا أي أولاده، فإن أولاد المرء من كسبه، يعني لن ينفعه أولاده، وأولاده منهم من أسلم بعد ذلك وصار صحابيا وله نسل مستمر إلى يومنا هذا، وهم من آل البيت يعتبرون. سيصلى نارا ذات لهب، وهذا من أسرار ذكره بكنيته أنه هو أبو لهب وسيصلى نارا ذات لهب، فاسمه مع أنهم أرادوا به معنى لكن هو وافق معنى آخر وأنه من أهل النار. سيصلى ذات لهب واشتعال عليه، هو وامرأته، وامرأته اسمها أم جميل بنت حرب، وهي أخت أبي سفيان، أخت أبي سفيان، وهي كافرة كانت وكانت مبغضة للنبي صلى الله عليه وسلم وتؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال وامرأته حمالة الحطب، يعني أذم حمالة الحطب، وأكثر القراء قالوا حمالة الحطب على أنه نعت للسابق. في جيدها أي في عنقها حبل من مسد من النار والعياذ بالله، والمسد أصله الليف ونحوه، يعني سيكون في تطوق بطوق من نار في النار، لأنها كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويعني تفعل له ما يؤذيه. التفسير: خسرت يدا عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي لهب بن عبد المطلب بخسران عمله، إذ كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وخاب سعيه، أي شيء أغنى عنه ماله وولده، لم يدفع عنه عذابا ولم يجلب له رحمة، سيدخل يوم القيامة نارا ذات لهب يقاسي حرها، وستدخلها زوجته أم جميل التي كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء الشوك في طريقه، لذلك هي حمالة الحطب. في عنقها حبل محكم الفتل تساق من النائل به إلى النار. قيل المسد أيضا المحكم الفتل. من فوائد الآيات المفاصلة مع الكفار مقابلة النعم بالشكر. سورة المسد من دلائل النبوة لأنها حكمت على أبي لهب بالموت كافرا ومات بعد 10 سنين على ذلك صحة أنكحة الكفار، يعني الله هدى ناسا كثيرين، وأبو لهب كان يمكن أن يقول أنت تقول المؤمن يدخل جنة أنا سأؤمن، لم يوفق للإيمان، وهذا دلال على أنه من عند الله الذي يعلم المستقبل والغيب. وعمام النبي صلى الله عليه وسلم 4 2 أسلما وهما حمزة والعباس، واثنان كفراء وهما أبو طالب وأبو لهب، لكن أبو طالب طبعا ناصره بخلاف أبي لهب، وعنده أعمام كثر 6 وأكثر ماتوا في الجاهلية لم يدركوا الإسلام أصلا. ثم قالوا سورة الإخلاص مكية، من مقاصد السورة إثبات تفرد الله بالكمال والألوهية وتنزهه عن النقص، وهي سورة قل هو الله أحد التي تعدل ثلث القرآن. قل هو الله أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد أي المتفرد سبحانه بالكمال في أسمائه وصفاته وأفعاله وذاته. الله الصمد أي الذي تقصده جميع الخلائق وتتجه إليه، تصمد إليه، صمد في اللغة العربية اتجه، يعني هو الذي تتجه إليه جميع الخلائق في طلباتها. وقيل الصمد الذي لا جوف له، وقيل السيد الكامل في سؤدده، لم يلد ولم يولد، يعني لم يتفرع عن شيء ولم يتفرع هو عن شيء. قيل إنها نزلت لما قال المشركون انسب لنا ربك يا محمد، فنزلت هذه السورة. ولم يكن له كفوا بضم الفاء، وكفوا بالهمز، وكفءا بالإسكان مع الهمز، وليس كفوا بالإسكان مع الواو، أحد، لم يكن أحد كفءا لله عز وجل ولا ندا ولا شبيها. هذه سورة التوحيد الخالص، ولهذا عدل ثلث القرآن. التفسير: قل أيها الرسول، هو الله المنفرد بالإلهية لا إله غيره، هو السيد الذي انتهى إليه السؤدد في صفات الكمال والجمال، الذي تصمد إليه الخلائق، الذي لم يلد أحدا ولم يلده أحد، فلا ولد له سبحانه ولا والد، ولم يكن له مماثل في خلقه. ثم قالوا: سورة الفلق مكية، من مقاصد السورة التحصن والاعتصام بالله من الشرور الظاهر. سورة الفلق والناس في التعوذ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعوذ متعوذ بمثلهما، وقال: ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلهما، وكما قال صلى الله عليه وسلم. معناه في التعوذ، يعني في التعوذ هي أعظم من يعني هي أعظم ما أنزل في التعوذ. وقيل إنها إن النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بهما لما نزلا، وترك كل ما سواهما. وقيل وروي أنه ارتقى بهما من السحر لما سحر. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، الفلق هو الصبح في أشهر الأقوال، من شر ما خلق، من شر جميع خلقه الذين فيهم الشر في مفعولاته، فالشر في مخلوقات الله، ومن شر غاسق إذا وقب، المعروف في الغاسق إذا وقب يعني الظلام إذا جاء وأقبل، وقيل القمر، ووقب دخل، ومن شر النفاثات في العقد، السواحر التي يعقدنا العقد وينفثنا فيها، ويقولنا الرقى، يقولنا الكلام السحري، يتقربنا إلى الشياطين. والرافض بعكس هذا، يقرأ كلام الله ويذكره وينفث، فيقابل السحر فيبطل. ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر الحاسد، الحسد معناها كراهة النعمة على الغير، قيل وتمني زوالها، وقيل الأرجح أنها تمني الزوال حتى ولو لم، وأنها كراهة النعمة ولو لم يتمنى الزوال، كما قال ابن تيمية، يعني أنه من شر حاسد إذا سعى في حسده وفي إذايته. وهذه السورة فيها توحيد، يعني فيها اختصار في ذكر المتعوذ به وهو الله بوصفه بأنه رب الفلق، وفيها تفصيل من الشرور، عام في الأول من شر ما خلق، ثم شرور خاصة الظلام، لأن الظلام يأتي بالدواب والسحر والشياطين وغيرها، تأتي في الليل دائما، وتحب الليل والظلام وتنتشر فيه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أول الليل خطفة للشياطين، خطفة، ولذلك أمر بكف الصبيان. والسحر والحسد، وسورة الناس بالعكس فصل في صفات المستعاذ به وهو الله رب الناس، ملك الناس، إله الناس، وأفرد المستعاذ منه لعظيم شره وهو الشيطان، من شر الوسواس، لأنه أشر شر. هذا من اللطائف التي أبداها بعض المفسرين. سورة الفلق مكية، من مقاطع. طيب التفسير، قالوا هنا من الشرور الظاهرة، وهنا قالوا من الشرور الباطنة والخفية. نعم. التفسير: قل أيها الرسول، اعتصموا برب الصبح واستجيروا به من شر ما يؤذي من المخلوقات، واعتصموا بالله من الشرور التي تظهر في الليل من دواب ولصوص، واعتصموا به من شر السواحل اللائي ينفثن في العقد، واعتصموا به من شر حاسد إذا عمل بما يدفعه إليه الحسد. ثم قالوا: سورة الناس مكية، من مقاصد السورة الاعتصام والتحصن بالله من شر الشيطان وسوسته ومن الشرور الخفية. قال الحق تبارك وتعالى في هذه السورة التي هي خاتمة المصحف: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس مالكهم ومدبره، ملك الناس له الملك وحده ويملك الناس وينفرد بذلك، إله الناس ومعناها المعبود بحق لهم بخلاف معبوداتهم الباطل، وهذا فيه شيء من الإشارة إلى أنواع التوحيد، وهذا فيه أن المعيذ هو الله وحده، حتى الرسول يحتاج إلى حماية الله. أعوذ يعني أطلب الحماية وأستجير وأحتمي، ليس كما يقول بعضهم أن الأولياء أو الأنبياء يحمون. من شر الوسواس الخناس، الوسواس يعني الذي يوسوس، الوسوسة هي الصوت الخفي، معناه الذي يوسوس في خفاء الشيطان، يعني يوسوس للناس. وخناس أي يخنس، وقد سبق هذا في الخنس، يعني يختفي إذا ذكر الله ويتأخر ويرجع، فهو ملتقم لقلب، جاء في الخبر أنه ملتقم لقلب الإنسان، إذا ذكر الله خنس، وإذا غفل وسوس له. الذي يوسوس في صدور الناس، يعني يوسوس لهم بالشر في صدورهم، من الجنة والناس، قيل من الجنة والناس أي يوسوس في صدور الجن، الشيطان يوسوس في صدور الجنة، لأن الجن أيضا مكلفون، ويوسوس في صدور الناس، فيكون من الجنة والناس تبين لقوله في صدور الناس الذين هم الجنة والناس، يعني الشيطان يوسوس في صدور الجن كما يوسوس في صدور الناس. وقيل من الجنة والناس، هذا بيان للذي يوسوس، يعني الموسوس من الناس ومن الشياطين في صدورنا. وطيب فإن قيل الشياطين توسوس في الصدور، هذا واضح شياطين الجن، لكن شياطين الإنس لا يوسوسون في الصدور. قالوا يوسوسون بالأذن فينزل إلى القلب فيستقر فيه بالشبهات. قال أصحاب التفسير، التفسير قل أيها الرسول اعتصموا برب الناس واستديروا به، ملك الناس يتصرف فيهم بما يشاء، لا ملك لهم غيره، معبودهم بحق لا معبود لهم بحق غيره، من شر الشيطان الذي يلقي وسوسته إلى الإنسان إذا غفل عن ذكر الله وتأخر عنه إذا ذكره، يلقي بوسوسته إلى قلوب الناس وهو يكون من الإنس كما يكون من الجن. هذا الموسوس. من فوائد الآيات إثبات صفات الكمال لله ونفي صفات النقص عنه، ثبوت السحر ووسيلة العلاج منه، السحر حق، من شر النفاثات في العقد، علاج الوسوسة يكون بذكر الله والتعوذ من الشيطان. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من ربع القرآن كاملا، ولله الحمد والمنة والشكر على ما وفقنا، ونسأل الله التوفيق للجميع، ولنا وصايا إن شاء الله سنرفقها في رسالة منفصلة تنزل لكم في المجموعات، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونسأل الله أن يجمعنا على طاعته في مناسبة أخرى، وأن يتقبل منا ومنكم كل ما بذلتموه من الأوقات والصبر والجهود، إنه جواد كريم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.